www.hunafm.tn نجموا تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا قصرين، وهل يخفى الخبر؟ عسلامة، مرحبا بكم مستمعين على 100.2 على 3w.hnafm.an. هذا من غير بوليتيك لليوم الاربعاء 1 جانفي 2017 من توا للستة. حوكمة المؤسسات التربوية هو موضوعنا لليوم. مشاكل المؤسسات التربوية باش نحكوا على البنية التحتية خاصة في المدارس الريفية، العنف المدرسي باش نتطرقوا زادة للبرامج والمناهج، باش نحكوا على نظام الامتحانات والزمن المدرسي. نتسألوا على الحلول اللي حوكمة المنظومة التعليمية وإرساء مدرسة عمومية ذات جودة ونجاعة. هذا الكل نحكوا فيه مع ضيوفنا في استوديو هنا القاسرين. معنا سي منصف القاسمي، المدير المساعد للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الابتدائية. مرحبا سي منصف. يعيشك، مرحبا بك. معنا نعمين محمدي، معلم بمدرسة 30 مارس بحاسي الفريد. مرحبا نعمين. يعيشك، معلم نائب. معلم نائب. طب بعد نزول مشكلة النيابة والتشغيل الهش. معنا زيد سي عمر البنيني، متفقد عام للتربية. مرحبا سي عمر. ومعنا سي نجيب الحليمي، أستاذ وعضو نقابة التعليم الثانوي. مرحبا سي نجيب. قبل ما نبدو خلينا نسمع تصريحات الأساتذة من أعداد سهم زرقي. من غير بوليتيك. أستاذ أول فوق الرتبة منظر مساوي في مستوى المواضيع المتناولة مستوى زمن المدرسي، ذكرت كلمة مرهق. فعلا هو مرهق، لكن مرهق من ناحية ماذا؟ ليس فقط من ناحية التلميذ، بل من ناحية نحن كذلك. ندخل في ريتم مع التلميذ لكن أفاجأ بعطلة، يعني كأني نوع من بركاج، يرجع بعدها التلميذ مباشرة ناسي كل شيء. نترسى لنا باش نعود معاه الريتم من جديد، وهات لك وقتاش يأخذ الريتم. ثم في مستوى نظام الامتحانات كذلك، نظام الامتحانات هذه نحن نورمالمون تقري المحور ثم بعد تنجز الفرض مراقبة، تقري المحور ثم تنجز الفرض تأليف. لكن الواقع شنو هو تقول هنا كينا. تقري زوز محاور، تلقى روحك مجبر لإقصاء محور باش ترساك تعدل محور ثاني. ما عدناش مرتاحين من قرارات هذه الوزارة، قولوا وتحمل مسؤولية ما قلت. كذب الاسم إصلاح التربوي، إصلاح التربوي ينطلق من من؟ ينطلق من الأستاذ، من المؤطر، ينطلق من القيم، ينطلق من التلميذ. منيا عرعاري، أستاذ فرنسي. علاش لا ما يكونش موجود رسمي، معناها في كل المؤسسات التربوية يكون موجود أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي موجودين متخرجين بشهادهم وقاعدين. علاش ما نجيبهمش للمؤسسات التربوية يشوفوا الوضعيات هذه، يدرسوها، يبحثوا على حلول. تلميذ تو معناها يخرج من الدار من 8 إلى 12 بالساعتين للستة، شكون بيه؟ شكون بيه معناها في الشارع، خاصة في الشارع، شكون عنده في الشارع؟ شكون باش يحميه؟ معناها هذا ظاهرة العنف اللي نشوفوا فيها في الشارع هي تكاد معناها تكون 100%. محسن الزرقي، استاذ تعليم ثانوي. زمن المدرسي بالنسبه للتلميذ مرهق جدا. شنو السبب في هذا؟ انه التلميذ ما ينجمش يعمل حتى شيء، يقرا 4 سوايع الصباح، يقرا 4 سوايع العشيه، لا يعمل نشاطات، لا يعمل فنون، لا يتعلم صنعه، لا يتعلم حاجه اخرى، لا يمارس، ما عنده ما يمارس. وصلت بينا انه التلميذ حتى كي يتخرج ينجح في قرايته ويتخرج، يتخرج فارغ من كل شيء، يعرف كان يقرا. هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه انه التلميذ يحس كانه حياته تفكت منه، معناها حياته باعها للمدرسه. لا يمكن ان نعتبر ان حياه الانسان هي الدراسه اكاو. ثم نظام الامتحانات اللي الموجود توا هو نظام الى حد ما فاشل. اولا ثم تسارع، نحن توا نشوفوا وقت نشوفوا في اوروبا ونشوفوا ولت الامتحانات يجيو بصحيح وغلط، يربط بسهل. معناها محاوله قدر الامكان انك تختبر التلميذ في فهمه في معرفته للمعلومات هذه من غير ما ياخذ وقت في انه يالف ويحرر ويعمل ويعمل. وكيف كيف في نظام الامتحانات، معناها على مستوى العدد نتاع الامتحانات، نجيو نلقوا تلميذ يقرا 22 ماده وكل مادة يعدي فيها في السداسية الواحدة يعدي فيها زوز وثلاثة امتحانات. وهذا وين وصل بينا؟ وصل بينا الحاجتين. حاجة الأولى هو أنه التلميذ ولا محتقن ولا ديما متغشش، ديما ماهوش مش راضي على روحه، ماهوش راضي على النظام اللي يقرا فيه، مش راضي على المدرسه، مش راضي على البيئه اللي هو فيها، وقته كل مفكوك منه، ما ينجم يعمل حتى شيء، ما عندوش حتى حريه، كانه مستعبد. هذه من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه شنو انتج نوع من العنف. العنف مش فقط العنف في الكلام او في الفعل، لا، عنف حتى في التفكير. ولا التلميذ يكره الاستاذ، ولا التلميذ يكره القرايه، ولا التلميذ يكره الدوله، يكره النظام، يكره الوزاره، يكره القيم، يكره باباه اللي يبعث فيه للمدرسه، يكره كل شيء. علاش؟ لانه يعني يحس روحه اللي هو محروم من حياته الكل من اجل انه يقرا كل الماده او المواد اللي قاعد يقرا فيها. وزيد اكثر من هذا، بعد ما يكمل يقرا يلقى روحه 3 و4 و5 سنين بطال ما يخدمش. محسن عماري استاذ، بالنسبه للزمن المدرسي انا على عكس برشا اراء اخرين يوافقني، معناها هذا الزمن معناها والنظام الجديد في العطل، خاصه 5 اسابيع دراسه واسبوع راحه، وحذف الاسبوع المغلق اللي كان فعلا هو اسبوع مرهق فيه غاسبياج للوقت. علاش 5 اسابيع واسبوع؟ العكس اللي يقول لك انه بعد ما نشد روحي تصير ريبتير، لا بالعكس، ناكل الجمعه ذيك والاسبوع ذاك نشوف فيه فرصه للتلميذ باش يريكبير 5 اسابيع يرتاح، ينجم حتى اللي يضيعهم في الاوقات اللي هي ايام الدراسه العاديه نتيجه للضغط نتاع ساعات التدريس اليومي، ينجم يدارك امره في الاسبوع هذاك ويراجع ما ينجم يفوته ويرتاح ويعاود يعمل سوفل باش يجدد منه جديد. الموضوع الثاني نجم نحكي في العنف المدرسي. بالعنف المدرسي هو رو ظاهرة ما نجموش نخرجوها في نطاق المجتمع، خاصة من الثورة وهي معناها بدت تبرز ملامح متاع عنف كبير ياسر. المعايير الأخلاقية اللي دخلت في بعضها ما عادش نجم تفرز، وهنا المحاذير كلها تنحت، ما عندناش النجم نميزه ونفرزه بين الصواب والخطأ. الجانب آخر أيضا عملية الهرسلة اللي قاعد تصير على الإطار التدريسي، وبلغة أخرى سامحوني بين قوسين قاعد نشوف كاينه ثم ظاهرة متاع التشليك للمربين بشكل عام حتى على مستوى الأسرة، وبالتالي حتى المربي نفسه فقد لك المسؤولية الأدبية والمعنوية اللي كانت تجاه أبناء والتلاميذ. من غير بوليتيك. ألوغ، هذه كانت آراء الأساتذة فيما يخص النظام التعليمي اليوم في تونس. مرحبا بكم مستمعينا على 77 475 153. مرحبا زيدا بالكومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك خازي يوهن الجسرين بالعربية وإلا بالفرنسي. نبدأ معاك سي عمر، اليوم نحكي الحقيقة على مدرسة تونسية أصابها الوهن، مدرسة ضعيفة. نبدو في تقييم عام لحال المدرسة العمومية اليوم. هذه فعلا هو يتفق الجميع، هو ما فيه يتفق الجميع، لأن المدرسة اليوم أن وضع المدرسة يحتاج فعلا إلى مراجعة وإلى تدبر وإلى تفكير عميق، هذا يتفق فيه الجميع بمختلف اتجاهات. بقي الاختلاف هو دائما أبدا في المظاهر، هذه المظاهر راه لا يعني أن ننسى راي المدرسة التونسية، هذه راهي معناها حققت معناها تطور، راهو ثم تطور، ثم حوايج نوعيه وليست كميه وقع تحقيقها تاريخيا على الاقل. وانا راني اتحدث من خارج المؤسسه التربويه باعتباري متقاعد، معناها اتحدث من خارج المؤسسه التربويه، فعلينا ان ننظر موضوعيا، علينا أن ننظر إلى ما تحقق من إيجابيات وما تحقق من سلبيات. هو الحقيقة سي عمر أكيد نحن ما نجموش نشكو في العمق التاريخي للمؤسسة للمدرسة التونسية، أما نحن اليوم كي نحكو على مدرسة اليوم ما هيش مدرسة السبعينات وما هيش مدرسة الثمانينات. اليوم حتى الجيل متاعك سي عمر يقول أنه المدرسة متاع اليوم ما هيش مش كما قريت أنت، تلميذ متاع اليوم ما هوش التلميذ اللي كان في وقتك أنت. المدرسة لهنا ثم تذبذب الحقيقة اليوم في النظام التعليمي، هل هذا أنت كمتفقد وملاحظة وخليني ميسيج نحكي معك هكا، هل تشوف انه فما اليوم خلل كبير في المؤسسة التربوية ولا لا؟ لا، الخلل موجود، ولا وانا نفسي لا افكر بان لا معناها لا اقارن بين المؤسسة في زمني وفي زمن جيلي انا وبين المدرسة، لان المدرسة بنت وقتها ومتطلبات المدرسة وما ينتظره المجتمع من المدرسة هو حسب الوضع، حسب حاجات المجتمع. فالمدرسة في نهاية الأمر هي تخدم مشروع المجتمع، ومجتمعنا اليوم تختلف مختلف الفئات، على أن المدرسة اليوم لا تستجيب لتطلعات هو من هذه الزاوية. المدرسة اليوم يتفق الجميع على أنها لا تستجيب لانتظارات المجتمع بمختلف فئاته. نتحدث الآن ما هي انتظارات المجتمع من المدرسة؟ كين نخذ توب العناصر، ما هي انتظارات؟ ماذا ينتظر المجتمع من المدرسة؟ المربي له انتظارته من المدرسة، الولي له انتظارته من المدرسة، السياسي والمشاريع السياسية لها انتظاراتها من المدرسة، معناها كل واحد عنده انتظاراته من المدرسة. وتقييمنا لهذه لمظاهر إخفاق المدرسة يكون من زوايا متعددة، كل حسب بعد تنجول الأسباب وزوايا. سي عمر سي المنصف، بين عنا في 2016 بخيسك 100,000 هو عدد المنقطعين عن الدراسة، والحاجة الاختيرة أنه 88% هما اللي قرار فردي مغادرة الدراسة. نحكي الحقيقة اليوم على ظاهرة التسرب المدرسي، هذا رقم كبير، رقم مختير. وين دور المندوبية الجهوية للتربية في التأطير في حماية الأطفال هذوما من اللي هما يكونوا في صلب المدرسة والمعاهد، بل بش بعد خطر إن فوا خرجوا للشارع باش تولينا مشكلة وأزمة أخرى؟ بطبيعة الحال هو إذا كان خذينا في مستوى الرقم، الرقم مفسح، إحنا على الأقل متدخلين في الشأن التربوي نجم نقوله أنه الرقم هذا يدعو إلى الحيرة ويدعو إلى اليقظة، باعتبار أنه كل تلميذ يغادر المدرسة ويقطع صيلته بالمدرسة على الأقل بين قوسين هو مشروع لمنحرف. دونك المسؤولية هي مسؤولية المؤسسة بالأساس ومسؤولية المجتمع بشكل أوسع. دونك اليوم نحن ما يزمناش حسب تقديري لا ينبغي أن نقف عند حدود الرقم هذا، اعتبار أنه المؤسسة زادة راهي خلية موجودة في نسيج أوسع تتأثر وتؤثر في المحيط متاعها. دونك إذا كان المحيط اليوم اللي سواء كان اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ثقافي جاذب أكثر من المدرسة، دونك علينا نراجع حساباتنا فيما يتعلق بكافة مكونات المنظومة باش نحاولوا أن نستعيد هؤلاء الأطفال. صحيح انطلقت بعض الحملات كما مدرسة تستعيد أبنائها من أجل إعادة الوليدات هذوم على الأقل اللي هم دون سن 16 سنة. الجهود في القسرين سي المنصف نستسمعك، في القسرين عدد التلامذة اللي تم رجعهم للمدرسة قديش؟ والله ما الرقم بالضبط ما نجمش نعطيك، أما اللي نجم نقوله إنه القسرين على الأقل حكم واقعها المعقد راهي تتحقق إلى زمن غير بعيد في أعلى نسب التسرب الانقطاع. دونك لأسباب إذا كان يسمح لنا الوقت نجم نخوضوا فيها، الأساسيال إنه يقول إنه جهود المندوبية اليوم راهي منصبة نحو إعادة هؤلاء الأطفال، إعادة أكثر عدد ممكن الأطفال حتى أن نضمن لهم. يبقى السؤال هل الغاية نتاع المؤسسة اليوم والغاية نتاع المجتمع على الأقل في مستوى القصرين هو إعادة الأطفال فقط وإلا المحافظة عليهم من جديد حتى لا ينقطعوا؟ لأن زادة ما يساعدناش بشكل أو بآخر أن نعاود ورجعوا طفل دون دافعية دون رغبة دون حاجة داخلية للمواصلة والاستمرار في التمدرس. يعني اليوم ثم مكونات يمكن أن تتفاعل معها المندوبية الجهوية للتربية، وثم مكونات مسؤولية المجتمع ومسؤولية وزارة التربية باش نحاولوا أن نسألوا كما كان يحكي سي عمر، نسألوا هل المنظومة هذه التربوية في كل مستوياتها في محاولة منا لضبط مناطق أو نقاط الخلل، نقاط اللي فيها خلل من أجل المعالجة متاعها. ونعتقد بعد تو نحكو بالتفصيل بعد شوية في المنصف. نعمي نتقري في مدرسة 2 مارس بحاسي الفريد. كي نحكو على حاسي الفريد نحكو الحقيقة على غياب مقومات المدرسة غير موجودة، خاصة في مدارسنا الريفية الحدودية. مدرسة تبدأ البنية التحتية متاعها مهترئة، مدرسة مفيهاش ماء، مدرسة عرضة للكلاب السائبة، مدرسة قايلة للسقوط. كيفاه نجمو نحكو لهنا على مقاصد التربوية والأرضية الأولى لفخاصة ما هيش موجود؟ شكرا لك أختي بسمة. في البداية دعيني أتفاعل مع الأصدقاء سي مصف وسي عمر فيما يتعلق بمدرسة السبعينات والمدرسة الحديثة. في اعتقادي أن الفرق هو في مدرسة السبعينات وراهن على الكيف لكن والدليل أنه حتى مستوى المربين جيل السبعينات بالحق عندهم تكوين قوي معنا. يعني قبل المدرسة والليسيم يخرج كان إنسان بالحق يتم تكوينه تكوين فعلي كي يأخذ بكالوريا من غير 25% يأخذها عن جدار. المدرسة الحديثة للأسف تراهن على الـ على الـ على الكم يعني نجح، وحتى انه تقريبا في الابتدائي سنه اولى والسنه الثانيه النجاح يكون اكيد يكون الي يعني النجاح اصبح من تحصيل الحصر ما بقطع نظر على مستوى التلميذ، وهذه الفارق الاساسي. بالنسبه للابوندون سكولير او التسرب المدرسي هو الرقم دي يتجاوز 100,000 وتقريبا 103,000 في تونس، كل 15,000 في اطار مدرسه تستعيد ابنائها، تقريبا تمت استيعاب 15,000 تلميذ في اطار شهر المدرسه ومدرسه تستعيد ابنائها. ولكن انا مش نتحدث على سبب ربما لا يتطرق اليه البعض في هذه في ظاهره انقطاع المدرسه. راهو اليوم كيف التلميذ يقرا، لنفترض جدلا في البكالوريا متلفت يلقى عنده اربعه اخواته ديبلومي شومير. بالله النعمين نستسمحك النقطه دي باش نشوفها بعد. اما انا نحب نحكي الحقيقه، نحب نركز على البنيه التحتيه اليوم تاع المدارس الريفيه. خليني في النقطه دي معاك للبنية. وبعد باش نحكوا على العقليه فقط. اليوم تلميذ وقت اللي يلقى اربعه خيوط وبطاله مخرجين يقول لك اكو وصير باش نمشي نقرا، يقول لك لا نمشي نعمل صنعه خير اللي في التو. والاصل انه في المناهج التربويه انه الوزاره من بين الاصلاحات اللي اصبحت ضروره ضروريه جدا هو انك تقري التلميذ هذا، يعني لا جدال في ذلك، وفي نفس الوقت تعطيه ما يكفي من الزمن انه يمارس نشاط مهني ثقافي وخاصه يعمل صنع. راه اليوم كي تقرا تلميذ وتبدا بلومبي مش حاجه شويه، حاجه تنجم تضمن بها مستقبل غدوه ما تبقاش بطال. نرجع للبنيه التحتيه. شوف حسن الفيلد فيها تقريبا ما يقارب 24 مدرسة ابتدائية على ما أعتقد. من حسن الحظ أني نقري في مدرسة حسن الفيلد المدينة تحتوي على يعني أبسط مقومات العيش الكريم، وهي تحتاج إلى برش حاجات، ولكن المقومات إذا ما قارناها بمقية المدارس يعني أنت كنت تخرج من هنا تمشي الرميلة، الرميلة من اللي تعلمت المدرسة ما فيش صورة دي وسكسيون تفوت يعني إذا كان باش تحكي عن البنية التحتية هي أنا عندي تصور تصور ايش يقول البنيه التحتيه ما ثماش ماء وما ثماش احيانا حتى لي بلوك سانيتير ما ثماش توا هم قاعدين يرموا فيهم كذا، ولكن اذا كان ثم الاصلاح تربوي حقيقي في اعتقادي انه يكون كما نعملوا دي كومبلكس يونيفرسيتير مركبات جامعيه اليوم يزلنا نعملوا ما يسمى باللي كومبلكس سكولير المركبات المدرسيه، بمعنى انه اليوم كي نحط 24 مدرسه منتشره علاش ما نعملش مركب مدرسي قوي في زو مثلا زوز مثلا اذا كنت حاسس الفريد هربت بينا برشا في حوكمه مؤسسات التربيه باش نحكوا هذه حلول مطروحه بعد باش نناقشوها. اما انا ما جاوبتنيش على نحب المعلم اليوم، هل انه الارضيه والبيئه التحتيه في المدارس الريفيه خاصه انت قريت في عديد المدارس الريفيه، هل هذا ياثر على مردود الاستاذ وعلى طاقه استيعاب التلميذ والا لا؟ طبعا راهو المعلم أولا المعلم نحكي لك على التلميذ على المعلم، خلينا نحكي على المعلم، المعلم الساعة ما يقريش خمس سوايع برك، يقري الساعة الجورنال نتاعو في الليل والسفر نتاعو حصير تطلع له حكاية 12 ساعة خدمة، وبالحق أقر فعلا أنه مهنة المعلم شاقة جدا، لأنك إذا كان تخدم ضمير معلم ما تفوتش 10 سنين تصير لك جلطة تصير لك حكاية. هي من المهن الشاقة التعليم. من المهن الشاقة فعلا والله من يعني من المهن الشاقة فعلا. بالنسبه للتلميذ لكن وممتع جدا ممتع لا شاقه وممتع الشقاء الممتع الشقاء الممتع جدا نعم. بالنسبه للتلميذ ابار انه الظرف الاجتماعي وبعد المدرسه وبعد المسافات يبقى انه يحتاج الى كثير من المرافق الضروريه. راهو التلميذ يعمل خمسه سوايع اون بلوك توا تزم المدرسه نحكوا عليه خمسه ساعات ناكل قالت لي بنات صغار يوصل الساعه قبل الاخر يقول سيدي جعت جوستومون هذه من الخمس سوايع نحس بالارهاق في بالك التلميذ اذا كان حكينا على زمن المدرسه ما نحكيش لك على صور ما ثمش ومن الماء ما ثمش انا نعطي الكلمه لسي نجيبه باش نرجع نحكوا التفاصيل هذه الكل. حال المؤسسات التربويه هي من حال التلامذه نتاعها اليوم الحقيقه نشوفوا تردي في المستوى خاصه في المكتسبات اللغويه زاده في المواد العلميه هذا قاعدين نشوف فيه عن التلامذه نتاعنا. هل الخلل سي نجيب في معناها البيداغوجي المتبعه اليوم يمكن تجاوزها الزمن؟ هل في البرامج هل في المناهج وين الخلل هذا؟ اولا تحيه الى اذاعتنا القصرين مرحبا بك وتحيه الى معناتها ابنائنا في القصرين وخاصه زملائي في معناتها في قطاع التعليم والابناء التلاميذ. ان البرنامج نتاعكم انا حبيت نعمل ملاحظه، البرنامج هو بدون بوليتيك هكا، من غير بوليتيك، من غير بوليتيك، وهو احنا في الاصل هو التسميه شعبيه اما فيناها شويه، لكن احنا تو في اصل البوليتيك، في صلب البوليتيك، في صلب البوليتيك. ما نجوش نحكوا البوليتيك من غير نحكوا على التعليم اللي هو القاطره نتاع كل ما هو تنموي، كل ما هو سياسي، كل ما هو اجتماعي، كل ما هو اقتصادي، كل ما هو ثقافي. يعني احنا في برنامج قمه في البوليتيك. كي نحكوا على البنيه التحتيه ونشاط الاخرين كل الكلام يقولوه، انا نحب نقول كلمه كافينا وصفة يتنفسوا للحلول. احنا في تونس وسطنا خاطر نعيشوا، نحن نتكلموا في عموم الشعب التونسي، عموم الشعب من جميع، معناتها نتكلموا في الشعب التونسي، الشعب التونسي عايش. كافينا توصيفا وكافينا تشخيص سي شخصنا، سرتو احنا تو بعد الثورة عندنا 5-6 سنوات 7 سنوات احنا نشخصوا، هيت نعطوا الحلول، هيت نمشوا للحلول مباشرة. الحلول هي صحيح يلزمنا شخص ويلزمنا نشوفوا شنو بالضبط على اساس قواعد علميه، زاد تكون دراسات علميه، لكن يلزمنا في الاخر بكل نوصل الى حلول، هيت مع بعضنا الكل نخرجوا. والحلقه هذه والبرنامج هذا واليوم هذا والساعات هذه هي نقطه من بحر من اجل ايجاد الحلول هذه نتاعنا. البنيه التحتيه، انا نحتم تم بنيه تحتيه هي تنقسم الى جزئين، تم بنيه تحتيه تقنيه وبنيه تحتيه قانونيه. يعني البنيه التحتيه كمعناتها نقولوا احنا فيزيك، يعني حاجه فيزيك هي ما نحكوا عليها. انا نعطيكم مثال للاسف الشديد مقابلكم انا ما حد شايبي، وانا قاعد نسير في المساله هذه بالذات، معناتها وعشتها، وقاعد احنا كنقابه اساسيه لتعليم ثانوي بالقصرين قاعدين نعيشوا وقاعدين نشوفوا البنيه التحتيه هذيك في جميع المعاهد وفي جميع المدارس الابتدائيه والمعاهد الثانويه. انت كي تحكي تو على حس الفريد اللي هي مصنفه من اخر معناتها في الترتيب على المستوى التنموي في ذيل معناتها معتمديات على المستوى الوطني، انا نعطيك معهد الشيبي. معهد الشيبي انا كاستاذ نقري فيه تو معناتها فيه قاعات اله للسقوط. قبل ما نحكوا عليه كل ما هو ثقافي، كل ما هو اجتماعي، كل ما هو معناتها بعد فني، ونحكوا سياسه البنيه التحتيه متهرئه جدا. وانا هنا بصراحه قد ما نعطي مسؤوليه للاداره الجهويه في القصرين، قد ما نعطي مسؤوليه زاد كيف للسلطات المركزيه وللدوله التونسيه، خاطر ثم يعني نيه، والنيه هذه بدات من التسعينات في التخلي عن المدرسه العموميه. حطوها في اطارها، التخلي عن المدرسه العموميه يعني الدوله هزت يديها وماشي للاسف الشديد، وإن شاء الله كلام يعني يكون غلط، ماشي باش تزيدها على نص العمومية على كل ما هو تعليم عام. أنا أعطيت رو بصفة عامة، ما بديناش ندخل في الديتاي، كان ندخل في الديتاي يزمنا ساعات وساعات وساعات. هو الحقيقة إذا كان نحكو على كلامك صحيح برشا ناس تمشي فيه تقولك من التسعينات، في 1990-91 فما نحكو على بنك الدولي وغيره، الدولة التونسية تخلت عن التعليم وعن مقاصد التعليم. أما الحقيقة هذا اللي فات عنا أساذة، اللي فات عنا معلمين، اللي فات عنا نقابات، هذا ما يخلينيش نقوله والله أنا وكأننا نعطوا في جوستيفيكاسيون راهي الدولة هزيدها من التعليم. لا، الأستاذ موجود، المعلم موجود، الغيورين على قطاع التعليم موجودين، لازمنا معناها سي نجيب شخص ونحاولوا نلقوا الحل. إذا كان باش نقوله الدولة والدولة والدولة والدولة سي فغي فما تقصير من السلطة المركزية، أما لازم اللي هما سور تيغان الأستاذ والمعلم في كلاسه نال هنا. فيما يخص البيداغوجي مركز عليها على الآخر، لأنه اليوم التلميذ وكأنه ما زلنا في اعتماد أسلوب تلقيني، اليوم ما زلنا في اعتماد اسلوب التلقين، معناها 2017 هل تلميذ 2017 قادر انه هو باش يستوعب الاسلوب التدريسي هذا؟ هذا شنو حبيت انا يتفضل سي نجيب ونعطيك الكلمه سي عمر بعد انا حطيت في اطار عام. اما باش نوصلوا للحلول اكيد نحكوا في الحلول على المستوى البيداغوجي. نحن واش نحبوا وشنو هو الهدف نتاعنا من التكوين ومن التعليم؟ شنو هو الهدف نتاعنا؟ هو باش التلميذ هذاك يخرج مواطن، أو الحاج يخرج مواطن، نقول إحنا مواطن صالح. مواطن هذا معناتها عنده زوج شهيد، شهادة علمية وشهادة معناتها وطنية، زاد يلزم هو يؤمن بالوطن. يعني عندنا دو فولي إحنا نمشوا عليهم في البرامج نتاعنا، هما يلزم زوج حوايج، هو على المستوى الأكاديمي والعلمي أو مستوى يعني الثقافي والاجتماعي. الإنسان هكا المواطن هذاك بعد باش يخرج يدافع على الوطن نتاعو، معناتها مستوى يعني عنده متجذر معناتها بالأصول نتاعو الوطنية، ومن خلال هذيك هو ينجم يدافع على الوطن نتاعو. بالنسبة للطريقة هذه قبل احنا كانت المعلومة ما ثمش، المعلومة هي المشكلة في المعلومة. تو قلت عنا مشكلة استغلال المعلومة. قبل ما كانش عنا معلومات، تو كنا ولت على التواصل الاجتماعي عبر الانترنت وعبر الإذاعات والتلفاز كل ما هو ملتي ميديا، معناتها المعلومات موجودة، لكن كيفاش نستغلوها المعلومة؟ يعني صحيح الطريقة نتاع التدريس ما تغيرتش برشا في تونس. أنا نحكي لك حتى على مستوى خبرتي، أنا تو نحكي لك أنا عندي 21 سنة في التعليم، ماهوش شوي، ونقري في مادة نوعا ما تعتبر مادة عندها إشكاليات، مادة الرياضيات مبني فيها يعني مشكلة شوية في التواصل نوعا ما مع بين الأستاذ والتلميذ وبين المعلم والتلميذ كيف معنا. يعني آت نشوفوا حلول. أنا نعطيك مثال، حضرت مرة في سيمينار في تونس، ثم زملاء مشوا بعثتهم الدولة التونسية حضروا في اليابان في سنغافورة، جابونا مثال كيفاش خرجوا التلامذة معتها من القاعة، أما أستاذ باش يقرر الرياضيات باش عمل، خرج التلامذة من القاعة خاطر ملوا مهما كان، بالرغم هما راهم شوف القاعات نتاعهم والبنى التحتية وكذا كذا، لكن هذا كل ما يكفيش لإيصال المعلومة، خرجوهم ومشوا في ساحة عامة وعمل لهم درس في ساحة عامة. أكيد الاستيعاب، لأنه التجديد هذا يخلي التلميذ بطبيعة يستوعب خير. حتى ثم روتين ثم أستاذ يدخل يقري تضرب السونير يخرج، ثم التلميذ يدخل يقري يقرأ وقاعد في طاولة وما يتحرك. إكزاكتمون، الحقيقة الملل اليوم رو يمس الأستاذ والمعلم كما يمس التلميذ. لهنا كلاش نحكو على التجديد. سي عمر، في النقطة هذه، في نقطة التلميذ، نحكيت إنه برامج ومناهج وبيداغوجيا هذه كل تجاوزها الزمان. اليوم التلميذ اللي يبدأ الأستاذ يقري ولا المعلم، تحس التلميذ يتثاوب في الكلاس، تلميذ راقد، إيش معناها؟ فما خلل في الحكاية، عنا مشكلة يعني، وكأنه القسم ماهوش أتيغون بالنسبة للتلميذ. لهنا شنو هو السبب؟ هل نحن لازمنا نجدوا في المحتوى، في البرنامج، في طريقة التدريس مام؟ حتى نتذكر يعني ماريا مونتيسوري ذي الإيطالية، يعني حتى توزيع الطاولات رو عنده دور كبير، حتى الألوان الموجودة في القسم هذه رو مهم برشا. سي عمر، هي قضية، أنا كان بودي عندي شوية تفاعلات مع الأساس، أبدأ بالإجابة على هذا السؤال. ما هي رأي القضية؟ هو القضية رو ننظر شوف، ثم نظرة الاختصاص للمجال، ثم النظرة العادية أمتاع الملاحظة. معنى القضية نظرة المختص يقول لك تو تحدثنا احنا ماذا انتظارات، ماذا ننتظر من هذا؟ ديما راهم تو تحدثنا على السياسة، لا بد من مقاربة، لا بد من مقاربة ومن مشروع تربوي، تبدأ مقاصد وأهداف واضحة، بعد ذلك ماذا يستدعي تنفيذه؟ ما هي الوسائل والآليات التي تساعده على تنفيذه؟ ما هي الطرائق البيداغوجية التي تساعده على تنفيذه؟ ما هو الإطار البشري وما هي معناها المناهج معناها التي تساعده على تنفيذه؟ إذن نحن لابد أن نبدأ، وذلك ليش ربما بعد في الحديث عن الحوكمة، نحن محتاجون إلى مساعدة للتربية بعيدنا عن كل التجربات السياسية، يرسي مشروعا يتفق عليه المجتمع، ثم بعد ذلك إذا كان تفقوا نذهب إلى أهل الاختصاص. يا علماء النفس، في دراستكم في مجلوبات علم النفس، ما الذي يساعد على تنفيذ هذه المجلوبات؟ يا مربين اللي عندكم قدرة مع شنو كذا، يا صانع المناهج والبرامج والكتب المدرسية مع شنو، يا مدرسين كيف يمكن أن ننفذ هذا؟ نحن الآن ما ننطلق من أكس. أعطيك مثالا تفاعلا مع ما ورد، مثلا هذا متاع باش يعودوا المدرسة، هذوما بدون يشمتوا المدرسة تستعيد أبنائها، المدرسة تستعيد أبنائها. هل شخصت ما الذي دفع بهذا التلميذ أن يغادر المدرسة؟ وهل هيأت له ما من شأنه أنه يستبقي؟ ما الذي حدث؟ هو غادر المدرسة لأسباب موضوعية تصور جعلته يغادر المدرسة. هي أنت ستعيد المدرسة كما كانت المدرسة، أم ستغير، أم أنك درست معناها الأوضاع أو العوامل المؤثرة التي جعلته يغادر المدرسة؟ ما عملنا شيء، بحيث لابد من دراسة عميقة. لكن من أجل ذلك هذه سموها الإصلاحات القطاعية، هذه يجي صلح كتير هي قطاعية معناها، والترقيعات هذه رأي مش يعني هذا ترقيع وترميم لأكثر ولا أقل، لأنه شوف هي اسمها منظومة السيستم، والمقاربة المنظومية تستدعي تناغما وتنسيقا بين مختلف المكونات، متناغ مع البرامج مع البنية مع ما شنو إلى آخره، مع التقييم مع ما شنو، لازم نخلو ونبدو الحقيقة باللي غاسين باش بعد النجم ونبدو. نحن محتاجون جيتو للطرائق البيداغوجية، الطرائق البيداغوجية راهي شوف ماشي قضية، راهي ثم متصلة بالمادة راهو تدريس الرياضيات والناس المختصين داك يرجعوا للتعلميات، راهو تدريس الرياضيات يقتضي مقاربات معينه، طريقة بيداغوجيه معينه، راهو تدريس اللغه اللغات اللغات سواء كان تدريس اللغه الام ولا تدريس اللغه الثانيه ولا كذا يقتضي مجموعه من الاشياء. المهم من هنا في نهايه الامر ان ما الذي يتفق عليه الناس كل ان تتوفر الرغبه لدى المتعلم، الرغبة والعلاقة بالمعرفة. هذا شارلو هذا معناها منظر يقول القضية كل يزم الرابور وصفور، لا بد أن يبني المتعلم علاقة إيجابية مع المعرفة. هل أن الوالدين اليوم يعطوا معنا لهم علاقة الوليد واليوم معناها ربما حريص أكثر من غيره ولكن ما يحببش في المدرسة، معناها اليوم احنا نشهد ان نحكم مع اولادنا ونحكم مع جيراننا مع شنو كذا كانوا علاقه تصادميه بين التلميذ وبين المدرسه. ثم ان المجتمع في فتره نعيش في مجتمع يعيش فتره راهو نكوس وواحد ثقافي مع شنو كذا، الجميع وجد الضحيه السائله هي المدرسه. لماذا تلقون المسؤوليه كلها على المدرسه؟ بين المؤسسات الثقافيه والمؤسسات الشبابيه المؤسسات كذا، اتنتظرون من المدرسه ان تفعل كل شيء؟ المدرسه تحكي على الانشطه الثقافيه، وين مشاريعك؟ وين المليارات التي تصرف في الثقافه؟ وين شبابي؟ وين ما شنو كذا؟ المدرسه الثقافه باش نحيل الكلمه السي المنصف نبدا فما رقم تقرير المرصد الوطني للعنف المدرسي هذا بتاريخ 2014، العنف داخل المدرسه 52% في 2016 بريسك رقم زاد شويه، في محيط المدرسه 48%، والعنف في الوسط الحضري 77%، في الوسط الريفي نحكوا بيان سور معناها في المؤسسات التربويه، في الوسط القروي 23%. نحنا خلينا به من الكوتي كونفونسيونيل، المدرسه هي اللي تربي على المواطنه، هي على السلم، هي على التحضر. المدرسه اليوم عنف منتشر بصيف بنسبة كبيرة في المدرسة. معك أنت سي المنصف، هل توصل تشكيات كبيرة من الأساتذة، من إطار التدريس، من العملاء، من القائمين فيما يخص العنف؟ خلينا شخص معك أنت نسبة العنف في القصي، لأنه رقم اللي عطيتونا رقم وطني. قبل ما نجاوب كنت تسمحي السيد كأن قفزنا على النقاط اللي انطلقنا منها. احنا بدينا بالبنية التحتية ثم للمناهج والبرامج ثم مشينا للعنف. ما عادش اذا كان هذا باش نقول لك عليه سي المنصف، لانه اذا كان باش نحكوا الحقيقه اليوم على المنظومه التربويه يحب لنا عامين، لانه كل نقطه فيها نقاط متشعبه على الاخر. معناها نحاولوا نحن في الساعتين هذوما نحاولوا نشخصوا بطريقه سريعه، والساعه الثانيه ان شاء الله نحكوا على الحلول اللي نحن اليوم نشوفوها موجوده. هذا هو سي المنصف، لانه الوقت يعني بنحاول انا ساحاول اني نختصر، ولكن ما عشرة انه من اللزام انه نمر على الاقل بشكل سريع وبرقي على مختلف النقاط اللي مقطعت. علاش في تصوري أنه الحل يكمن في كيفية طرح الإشكالية، إشكالية المدرسة وأزمة المدرسة ووهن المدرسة بالتوصيف اللي استعملتيه. دونك احنا عندنا مشكل في مستوى المؤسسة التربوية، لم تعد قادرة على تحقيق أهدافها ولم تعد قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة منها. دونك ننطلق من مقارنة أن في تصوري مغلوطة، لا يمكن أن نقارن ما لا يقارن، لا يمكن أن نقارن مدرسة السبعينات بمدرسة 2010. دونك كل واحدة في سياق معين تحكم إكراهات معينة، تحكم إمكانات أخرى. دونك هذا من باب المقارنة، لا يمكن أن نقارن ما لا يقارن. نمشي للبنية التحتية للمؤسسات التربوية. هنقول من واجبنا كمجتمع تونسي أن نسائل المدرسة وأن نتتبع تطور البنية التحتية، لأنه حتى حد ما يشك في أنه بيئة التعلم مؤثرة في نواتج الأطفال، هذا مؤكد. يبقى إذا كان نحن مشينا في هذا الاتجاه هذايا من منطلق تصور، نخشى أن يكون تصورنا خاطئ، وكثيرا ما نعتمد على تصورات خاطئة، باعتبار أنه يكفي أن نحسن البنية التحتية للمؤسسات تتحسن النتائج، هذا غير مضمون في أكثر من حال. يكفي أن نحل نظام الفرق حتى تتحسن النتائج، هذا غير مضمون. يكفي أن نغير البرامج والمناهج والطريقة البيداغوجية، هذا غير مضمون. أختزل فأقول جون جاك روسو في كتاب إيميل يختزل العملية إشكالية المدرسة التونسية في تقديري بطبيعة الحال في مقولة بسيطة جداً، يقول حرفيا donner à l'enfant le désir d'apprendre et toute méthode sera bonne. يعني يكفي أن نحفز الأطفال ونرغب الأطفال ونخلق الرغبة في التعلم فتتحقق النتائج بغض النظر. الرغبة هذه اليوم مسؤولية شكو؟ الرغبة هذه اليوم لابد أن ندرك أن الرغبة هذه ترتبط ساعة باهتمامات الأطفال وبانتظارات الأطفال الذين يؤمون المدرسة من هالمدرسة. هل المدرسة اليوم قادرة أن تؤهل الأطفال للحياة الاجتماعية؟ هل تمتلك المدرسة اليوم تأشيرة الانتقال إلى الحياة المهنية؟ دونك هذا لم يعد مضمون اليوم. لم تعد علاقة سببية بين الشهادة اللي تحصل عليها التلميذ من المؤسسة العمومية أو الخاصة وبين سوق الشغل. ما عادش تم علاقة واضحة. يمكن أنك تقرأ وتتحصل على أعلى الشهادة ولا تضمن لك المؤسسة الشغل. دونك قطيعة صارت اليوم. ليه سامحني استسمحت في المنصف الحقيقة في النقطة هذه. أنا ديما عندي لوم كبير لأنه نحن المجتمع التونسي عندنا ديما ارتباط نربط التعليم بالخدمة. التعليم بالخدمة. علاش نحن في طريقة تعليمنا للتلامذة وكل لازمك العقلية هذه تتبدل. أقرأ، اكتسب المعلومات، كون مثقف، كون عندك الحس المواطني وبعد الخدمة توجي. اليوم رو اختير برشة تلميذ ابتدائي يقول لك أخويا عنده 10 سنين ما خدمش، أخي علاش نقرأنا؟ دونك لهنا أنا ما نحبش نبرر أنه لأنه سوق الشغل والظروف الاقتصادية تخلي التلميذ. نحن اليوم في حاجة نخلو التلميذ يحب العلم لذات العلم، يحب العالم لانه وي. تفضل لسي نجيب ونرجع لك سي المصري. انا نحب نعقب سي مصر برك. راهو البنيه التحتيه وسي مصر حكى نظام الفرق اللي السيد الوزير يخرج علينا في البلاتوات ويقول راهو انتهى زمن الفرق. راهو في القصريه تم زمن الفرق موجود تو. ولهذا انا كيفاش وزير على راس وزاره التربيه يتكلم مش حديث مش صحيح. معلومات ماهوش يقول في حديث صحيح كي نكون انا كون متربي ما نقولش كلمه اخرى. نجوب. سامحني برك باش نعقب. راهو مش انا يلزمنا نحن نقولوا اون فوا صلحنا المدارس وعملنا معتها توسكي الفو يلزم ومن بعد هو هذا كل ما يكفيش. لا نعملوا الشيء هذا الساعه يلزم نعملوه. سامحني سي منصف راهو يلزمنا نعملوه هذا الشيء وراهو مش مزيان حتى واحد. راهو نتاعنا وحقنا هذا ونحن عملنا ثوره باش يتحقق شيء هذا. يعني نحن من حقنا باش نعيشوا في والتلميذ من حقه باش يعيش في مدرسه معناتها اقل ما يقولوا معناتها تكفل ليه الكرامه نتاعه. يعني ومن بعد نفكروا ايه من بعد نحكوا فيما هو معناتها حلول على مستوى ثقافي ومستوى اجتماعي ومستوى معناتها نفسي ومن بعد نشوفوا كيفاش ايه ما بعد ما سامحني باش نكمل باش نكون واضح تكلمي. بعد ما نخلوا التلميذ ما تقطرش عليه الماء من بعد يجي ندهنوا بالاصفر ولا بالاحمر باش نحكي ساعه ببساطه. ايه التلميذ نعطوه باش ياكل مش جعان ومن بعد نحكوا المقاربات بالكفايات الاساسيه ولا طريقه التعليم كيفاش. نعطوا للتلميذ معناتها حقه باش يوصل للمدرسه مش تاكلوا للكلاب في الطريق ومن بعد نحكوا على المقاربات البيداغوجيه. صحيح نحن نحبوا المقاربات البيداغوجيه وكلامك معقول، لكن الساعه نبدو نوفروا البنيه التحتيه ومن بعد ايش كل مع بعضنا واحنا مسؤولين كنا مسؤولين على الشيء هذا نوصلوا للحلول نتاعنا. به سي المنصف في نقطه البنيه التحتيه انا باش معنا بصفتك ممثل عند مندوبيه جهويه للتربيه في شهر المدرسه برشا الحقيقه مربين يقولوا هذاك كان شعار. هاي في القاسرين قديش تم من اصلاح من ترميم خليني نقول من مدرسه، لانه اليوم راي عديد المدارس الريفيه انا مركزه برشا على المدارس الريفيه لانه في المدينه نوعا ما مقومات الاولى لا نعرف ولا بخاف هو معهد الشيبي معناها اي للسقوطنا نعرف برشا معنا زملائي قروا فيه الحقيقه. شهر المدرسه هذيك نحن في القاسرين قديش تم ترميم واصلاح من مدرسه؟ احنا البلاتو نتاعنا بدون بوليتيك ونحاولوا ان نعطوا الارقام كما هي. يبقى كل رقم يحتاج ان نتوقف عنده ويحتاج وكل تدخل يحتاج انه يؤول ويتعمق ونجم نعدوا فيه الساعات. يبقى انا نقول على الاقل ولست معنيا في مستوى المندوبيه بلغه المسؤوليه في ملف البنايات والتجهيز، لكن اكيد وقت اللي نتناول ارقام نحاول اني ناولها ونقراها كما يجب. نقول انه منذ على الأقل 2010 يعني تزامنت مع الثورة انطلق مشروع جديد، تصور جديد لكيفية التدخل في مستوى المؤسسات التربوية، يقوم على فكرة. الفكرة هي أنه إذا كان نحن باش نعملوا حلول تلفيقية ترقيعية، نمسوا هنا ونمسوا هنا وندخلوا لهنا، باش تبقى مؤسساتنا تتحرك في مكانها، البيتين سير بلاس وما نتغيروش. شنو هو الحلول؟ الحلول هو اللي شكلها هذا التصور، هو أنه وقت يصير التدخل في مستوى مؤسسة تربوية يكون تدخل شامل. نتحدث اليوم على الصيانة الشاملة. وقت ندخلوا مدرسة مش نحلوا مشكلة بلوك سانيتير نشعر واحد، شوفوا نقائص المدرسة الكل، من مكتب من مطعم من سياج من من من، ونحاولوا أنه يكون فيها التدخل شامل. ورضينا هو خيار من الخيارات، ينجم يكون فيه سلبيات، أنه وقت اللي ندخلوا في مؤسسة نحاولوا نحلوا إشكاليات المؤسسة باش ما نرجعوا لهاش مرة أخرى. دونك نقول أنه هذا المخطط منذ 2010 اللي انطلق في توقعات المختصين يتطلب في حدود 45 مليار من المليمات باش نضمنه في مستوى القصرين صيانة المؤسسات التربوية. وهذا الرقم قابل أنه يزيد، لأنه حبيت ولا كرهنا كل متتبع للمؤسسات التربوية في القصرين يعرف أنه هذه مدارس تم بنائها بجهود المواطنين، تبنت بطريقة ما تحترمش مواصفات الجودة في الستينات وفي الخمسينات. اليوم حاجة طبيعية بدت تتهرى، بدت تتآكل، بدت في حالة متاع وهن في مستوى دونك، تحتاج إلى جهد مجتمعي باش نعود ونرجعو له. في مستوى 2016 فقط نقول أنه مثلا من بين الأرقام عندنا 80 مشروع متاع تدخل بين الصيانة الشاملة والجزئية في مستوى المؤسسات في القصرين فقط. يعني المشروع هذا تم معناه 80 تدخل، يعني كان عندكم 80 تدخل، 80 تدخل بين صيانة شاملة وصيانة جزئية. صيانة جزئية وقتاش؟ عند وقت تكون مسألة طارئة، في وقت لي تم حاجات تصير في الطريق لابد أن المندوبية تتدخل فيها. بين الصيانة الجزئية والصيانة الشاملة سجلنا في سنة 2016 80 مشروع متاع تدخل بين الابتدائي والاعدادي والثانوي. في تقديراتنا نقولوا انه على الاقل اليوم باش ما نكونوش مبالغين، نقولوا انه ربع على الاقل المؤسسات التربويه تمت الصيانه متاع، والجهد يبقى منقوص والطريق يبدا مازال طويل باش نوصلوا في دوله كما تونس، في مدينه كما القصرين او ولايه كما القصرين، ان نوصلوا نحسنوا البنيه التحتيه للمؤسسات التربويه. دونك هذا اضافه الى انه فتحنا مجالات اخرى لتعميم الاقسام التحضيريه، وهذا يتطلب جهود ماليه وغيرها. مشينا للمطاعم باش نحاولوا تعميمها على المؤسسات التربويه، وهذه تتطلب كلفه ماليه. دونك هذه تو نحكوا بعد على خاصه فيما يخص ديوان الخدمات المدرسيه. نعمين سي منصف بكري قال تحكوا هكا بتشتت، لانه هذيك هي عديد النقاط ولازمنا الحقيقه نمر عليهم. كنا نحب نركز على العنف الموجود اليوم في مدارسنا ومعاهدنا. المشكل وين؟ والاخطر انه عندنا عنف عقائدي، عنا عنف لحقيقة ايديولوجي. ساعات حتى تفكير التلميذ يقول للمدرسة هي هذه شنو قاعدة تخرج، وكأنه اليوم مقاصد المدرسة فيها لبس كبير. نحكي معك في النقطة هذه نعمين في العنف، وعنف زيادة معناه حاجة أخرى. اليوم فما عنف يمكن نسميه اتصالي، اليوم الفيسبوك التكنولوجيا مغرية بالنسبة للتلميذ أكثر من القسم. واكيد انتم تقربنا بيدي في التعليم، نعرف يعني التلميذ الاستاذ في الكلاس ولا المعلم يعني يبدا يعس على التلميذ يجب التليفون ولا ما يجبدش معناه. شوف بالنسبه للعنف المدرسي هو متظاهر من معناه من المظاهر الحديثه والخطيره في نفس الوقت. قبل في الحقيقه ما نحكوش على العنف المدرسي، وللاسف تو نرجع مره اخرى نتيحوا في المقارنه لان مجبرين على ذلك. باش نستخلص العبر وفي نفس الوقت نحاولوا نشوفوا الأسباب شنو. قبل ما كانش تم عنف مدرسي، معناها قليل قليل برشا وين تصير مشكلة، معناها حتى نادرا ما توا أصبح سلوك يومي. حسب رأيي الشخصي أنه يعود إلى يعني اليوم المربي فقد قيمته. قبل لا أقول الأستاذ صدقوني تخيف من البرفان تاع الأستاذ تاعك تحشم منه. توا ما تنجمش تكيف قدام استاذك في الشارع، تهابه تولى تولى الولي يشلك يشلك المربي وديره والأسرة في حد ذاتها لمجرد أن يجيها ولده ولي يقول هذا مضرب شراب يعني يعمل قاوق يمشي المدرسة ويعمل مثل محلات يعني عنف حتى يتعرضوا حتى لسيء كما صار مؤخرا في المدرسة الابتدائية الشيبي وصار في عرقوم مرتين تقريبا في عدد المدارس. من هنا معناها العملية التربوية فقدت بالحق فقدت القيمة نتاعها ولينا دخلنا في منطقة للغاية وبر الوسيلة فانجس في المعاك تقر وبر خاصة في إطار أنه ولا تم نوع من الخصصة التعليم التعليم العام قد نكت وتوى الأغلبية الساحقة ولي قرية المدرسة الخاصة وقرية التويد والمقاولات هذه والحكاية هذه فمع ينضاف إلى ذلك النقطة اللي نحب نركز عليها الحقيقة لأنه كما كان يحكي سي منصف الرولاسيون كوزاليتي العلاقة السببية فقدت لأنه قبل كان إذا كان خذيت البكالوريا أنا مؤكد أنك باش تخدم ونحن تحبوا لتكره أنا أوني دي زاتونتيست راه وشوف الشعب التونسي كله فما انتظارات ديما من أي حاجة مش ياسر بالثقافة خلينا نكونوا واقعيين راه نحن نقروا على فان باش نخدم قبل ما نثقف بالرسمي راه والدليل هاو الهاجس بتاعنا الناس كل تو الناس كل تحب تنجم إذا كنت تحكي على ثقافة تنجم فيش تقرأ وتقرأ الكتب وتثقف وعن الأسماء ثم شكون مقراش في عصامي التكوين ويكتب الكتب لكن نحن الغالب هذاك في الذاكرة الجمعية بتاعنا أنك تقرأ ريان كوي بيش على فا تخدم وتحقق قليلا من الكرامة معنا هذا فقدناه دونك من هنا العملية التربوية ومنظومة التربوية فقدت برش حاجات من بينهم أنه العلاقة بين الأستاذ والمربي والمعلم والتلميذ فقدت الطابع نتاعها تولى معناها المعلم قفل المعلم يوفي له التبجيله والأستاذ يوفي له التبجيله بصراحة يا حصر معناتي به نحن سمعنا آراء الأساتذة بكري تو تدخل نفس القهوة تلقى تلميذ كيشكل بحذاك برشا مظاهر بك نحن سمعنا آراء الأساتذة نرجع لك الكلمة سي نجيب سمعنا آراء الأساتذة بكري خلينا ميسالش نحن نسمع آراء تلامذة وعنا وزير يقول إنه التلميذ اليوم هو محور العملية التربوية هذيك النوعين به خلينا نسمع نحن آراء تلامذة دعونا نعطيك الكلمة سي نجيب بات يا عمر ظاهرة العنف المدرسي الموجودة في معاهدنا وفي مدارسنا اليوم ولت بكثرة متواجدة في كل مؤسسات تربوية في تونس الكل الظاهرة هذه أبرز سبب لها هو أنه الاختلاف الجينيراسيون بين الأستاذ والتلميذ أنهم مش نفس الأفكار ما يتلاقوش في نفس الأفكار ونحن في تونس بطبيعتنا عنا أزمة تواصل معناها اللي مختلف عليه ما نقبلش شكون يختلف عليه في الأفكار في الشكل في أي حاجة يعني دونك هذا يولد العنف اللي ناتج أساسا عن أزمة التواصل بين المربي والتلميذ ولا بين التلميذ والتلميذ في حد ذاتهم خاطر هما زادة ما يقبلوش الاختلاف وما يقبلوش أنه يكون مختلف عليه في أي مجال ما يعجبنيش وقت خاطر معناها برشا على التلميذ برشا ضغط ما يلقيش وقت باش يلفز نحبوا ينقصونا شوي في الوقت نحن زمان المدرسي ما يعجبنيش خاصة نظام العطل الجديد خاطر معناها أول ما يبدأ التلميذ يشد ريتم نتاع ريفيزيون معين معناها ويدخل في ريتم القراية ديريكت يعمل أوبستاك اللي معناها يفشل وبعديك باش يعاود يديماري من الأول وجديد ما ينجمش معناها وثاني حاجة معناها الوقت في العطل خاصة في الشتاء معناها نتعبوا على الأخر خاطر ما تنجمش أنت تقرأ معناها 8 سوية وبعديك تروح تريفز ما تلقاش وقت باش ترقد ما تلقاش وقت باش تريفز بالباهي معناها تعب ياسر على التلاميذ نحب نحكي على العطل عند التعب برشا خاطر نحنا مشينا بسيستيم استانسنا بيه يخيجوا بدلونا حكاية العطل مثلا نقروا مثلا شهر ونص ونصلعوا جمعة مثلا نمشوا بالقداء نشوفك الجمعة نتمهم شوية عند فك الجمعة هذيك ننسوا القريني نرجعوا كيف عند مهمشنا الوزير كيف نحكي على العنف مش معقول على الأستاذ يضرب التلميذ خاطر هو جاي بشي قريه مش بشي يضربه وكيف التلميذ مش معقول انه يضرب الاستاذ يعني يعنف الاستاذ نحكي زيادة انه الاستاذ ما يهموش في التلميذ في الكور ما يهموش فيه في البرا يهمو فيه كان في القسم متاعه كي يبدا التلميذ يقرا عند بروف اخر ما يدخلش الاستاذ في التلميذ يدخل فيه في يعني في القاعه متاع الاستاذ الاخر مشو نحن ديما نسمع انه معناها يحكوا على العنف في المدرسه، هو تفشى صحيح برشا معناها، والتلاميذ يمارسوا العنف والاستاذ يمارس العنف على التلميذ، اما فما عنصر مهم وما يحكوش عليه اللي هو العنف من الاداره، مشو مش بركه معناها عنف مادي زاد عنف لفظي، مشو يمارسوا عليك، مشو يتعسفوا عليك الاداره خاصه، مشو يتعسفوا عليك مشو بالالفاظ، مشو ما يقدروش التلميذ، مشو يخدموا في ناس ماهيش مؤهله اصلا مش تكون في مؤسسه تربويه، ناس ما عندهاش حتى القدره باش تتعامل مع التلميذ، معناها يبدا مع المستوى التعليمي والتربوي نتاع التلميذ خير منه، وتلقاه معناها يتعسف عليك يظلمك، ناس ما تحترمش معناها ما تحترمكش معناها ما تقدركش، وتطلب منك في المقابل معناها انك تحترمها تكون مطيع، معناها حتى يرفضوا حتى انك ترد الفعل، معناها ما يعطوكش الفرصه حتى باش ترد الفعل، مشو فما ياسر معناها خوار بالحق في المؤسسه التربويه، مشو ابار الخوار معناها نتاع العنف اللي يتسلط، مشو اما ياسر غض بصر، قاعدين نغضوا في البصر، مشو نخبوا ونتقوا، لازم يشوفوا حل خاصه في العنف الموجود في الاداره، مشو خاطر قاعدين نتظلموا، التلاميذ قاعده تتظلم الإدارة، قاعدين يتعسفوا علينا مشو. من غير بوليتيك. ألوغ هذه آراء التلميذ، والتلميذ هذا أكيد عنده دور، نحن نحكي على مقاربة تشاركية، إيش معناها يعني فيها الأستاذ فيها المربي فيها التلميذ فيها الولي فيها المجتمع المدني كل الأطراف. العنف نرجع معاك سي نجيب، تلميذ وكأني تلميذ معناها تلميذ قلت ما يخلونيش الفرصة باش نردوا الفعل، هذه معناها نقطة استفهام كبيرة. التلميذ يطالب حقوق أكثر من اللي مسموح به ليه اليوم في العنف سي نجيب في النقطة هذه. والله للأسف الشديد ظاهر هذه ملون حبش نحكي عليها، نحكي عليها طور بصفة عامة. اليوم في مدينة القصرين عشنا مع وقع اعتداء للأسف الشديد على زميلتنا في معهد بمارس في مارس، معناتها من قبل التلميذ معناتها دخل القاعة نتاعها في وسط القاعة، التلميذ ماهوش يدرس عند ماهوش يقرأ عندها معناتها، والأستاذة هذه أخذت سيرتيفيكا بعشرين يوم، يعني عشرين يوم معناتها مش حاجة بسيطة، معناتها للأسف الشديد الظاهرة هذه قاعدة تتكرر وباش تتكرر. احنا اليوم دخلنا في إضراب احتجاجي بساعة معناتها في معهد الشابي تضامن مع زميلتنا اللي هي معناتها وقع الاعتداء عليها، واحنا نعتبر الاعتداء هذا مش اعتداء على زميلتنا، هو اعتداء على المؤسسه التربويه بجميع مكونات المجتمع، المؤسسه التربويه واعتداء على المجتمع التونسي، خطر المشكله. زميلي كان يتحدث قبليك على اللي الاستاذ والمعلم والمربي بصفه عامه والولي فقد ذاك السلطه نتاعه السلطه المعنويه، ايه تنشوفوا شكون السبب. وانا ديما سامحوني انا راهو ندافع على زملائي وندافع على ابنائي زاد كيف وندافع على المؤسسه، خاطر انا زاد ولي في حبيبي، انا كنشوف الشهاده، كنشوف واحد يعني ولي ولا في الاعلام في بعض وسائل الاعلام يجيبوا كلام اللي يتكلموا بطرق ما تنعش كيفاه، ونشوفوا على راس الوزاره، وانا نرجع ديما نقول الكلام هذا على راس الوزاره وزير يستقبل الكلام ذا ويعطيهم وعود كاذبه، فهمتني؟ هذيك باش يشنج العلاقه ما بين المربي والتلميذ. انا نقول يعني لو ثم الولي يلزم ديما يخزر اللي المربي هو عنده اكثر السلطه المعنويه، كي احنا نطيحوا منها السلطه المعنويه شكون خسر؟ خسر هو وخسرت انا، خسرنا الكل، وخسر المجتمع. وخسر المجتمع. انا كنعطيكم لقاع، نعطيك في حي النور الاسبوع الفارط وقع الاعتداء بالعنف الشديد على تلامذة من قبل غريب عمره 21 سنة يدخل المعهد يعني بعدادية حي النور، والأسف الشديد بعدادية حي النور ما فيهاش صور لحد الآن، فيها أشغال الصيانة اللي هي عندها تو قرابة عامين تو والصيانة ما انتهتش، رو موضوع سمحني رو يتطلب برشا، وعني وقع الاعتداء على التلميذ داخل قاعة الدرس، الزميلة دخت من الفجعه دخت، هي تقري تلتفت صدفه تلقى عركه في القسم الداخل، واحد ضرب ومضروب. يعني هنا العنف راو عنف جسدي، عنف لفظي، عنف معنوي، عنف زاد كيف انا نقول ثم عنف ممنهج. ثم عنف ومنهج، ثم عملية ومنهج. بيه إن استسمحك لأن وقت الأخبار الخمسة سي نجيب باش نرجع للعنف ونعطيك الكلمة سي عمر. الحقيقة عنف كبير، وهذا عنف روع على الأستاذ ولا على المربي، هو عنف كبير على كافة المؤسسة التربوية. وهذا اليوم نحكو زيد على الإجراء الجهوي لهنا المندوبية الجهوية للتربية، تدخل هوني نجم يكون. مازلنا مكملين في الحوار إن شاء الله حتى شي للستة الخمسة. موجز الأخبار مع خالد سميدة، مرحبا بكم الناس كل على 100.2 وعلى 3W.fm.tn. علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني علمني علمني علمني. علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي. FM.TN نجمو تسمعونا من كل ولاية من شمال للجنوب وخارج الحدود. هنا القصرين، هنا القصرين، وهل يخفى الخبر؟ هنا القصرين موجز الأخبار. راديو هنا القصرين FM، هذا الموجز المسائي الثاني. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 16 عاما بوادي الأحطاب من معتمدية فوسانة، وكشفت الأبحاث الأولية أن الوفاة ناتجة عن إصابة الشاب بكسور عديدة على مستوى الرقبة. وقد فتحت وحدة الحرس الوطني بالقصرين بحثا رسميا في هذا الشأن للوقوف على الحيثيات الحقيقية للوفاة. أعوان النقابة الأساسية لأعوان البريد بالقصرين يقومون صباح اليوم بوقفة احتجاجية تكاتفا مع الوقفة الوطنية بكامل تراب الجمهورية على خلفية عدم صرف منحة التغطية. الكاتب العام للنقابة الأساسية بالبريد محسن نصري يتحدث. شان اليوم أعوان البريد بكامل تراب الجمهورية وقف احتجاجية لمدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10 صباح، وذلك احتجاجا على تصرف وزارة المالية في عدم صرف مستحقات تخص أعوان البريد وهي منحة التغطية، وسيتواصل الإضراب في صورة عدم الالتزام الطرف الحكومي بتنزيل مستحقاتنا في أقرب وقت. تم جلسة هي اليوم بشقة ما بين الطرف النقابي والوزارة المالية باش يحلوا المشكلة هذه. الإضراب باش يستمر حتى للعشرة متاع الصباح فقط، ما مش نهار كامل. ما طلبنا السلطة تحرك بتنزيل مستحقات أعوان البريد، ثم إمكانية الإضراب مفتوح. وكالة نهوض بالصناعة والتجديد بالقسرينة تنظم يوم غد يوما إعلاميا بسبيتلا حول الاستثمار في المواد الإنشائية. المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد يتحدث. نظم الوكالة بالاشتراك مع الولاية يوم إعلامي حول الاستثمار في المواد الإنشائية غدا إن شاء الله، يحضر فيه كل من الإدارة العامة للديوان الوطني للمناجم باش يحكوا على الخارطة نتاع المواد الإنشائية في ولاية القصرين، ممثل المركز الفني لمواد البناء والخزف والبلور ستيم سي سي في، والمدير العام لوكالة نهوض الصناعة والتجديد. قد اليوم الأربعاء غرد فيفري 2017 انطلاق موسم التخفيضات الشتوية بكافة أنحاء الجمهورية، هذا وقد كانت وزارة التجارة قد دعت أصحاب المحلات إلى ضرورة التقيد خاصة بأحكام القانون المتعلق بطرق البيع والإشهار التجارية. وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي يشارك اليوم في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سينعقد بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، وتمثل هذه الدورة وفق بلاغ صادر عن الوزارة فرصة لتبادل وجهات النظر وبحث سبل تعزيز الحوار وتنسيق المواقف بين الجانبي العربي والروسية بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وسائل إعلام تركية تحدثت عن مسلح يقتحم مستشفى بالعاصمة التركية إسطنبول ويحتجز عددا من الأطباء والممرضين كرهائن، وقال نفس المصدر أن الحادثة وقعت في مشفى اسمه جراح باشا الحكومي والخلفية جنائية على الأرجح. نهاية هذا الموعد الإخباري، موعدكم يتجدد مع الأخبار السابعة مساء في النشرة المسائية الثانية، مع تحيات خالد سميدة وكامل قسم الأخبار. هنا الجسرين موجز الأخبار. عيش صباحك عيش البسمة والتبسيمة والقهوة لبنينة، عيش صباحك مثل فلفل السبت، برنامج يونسكم كل صباح ويخلي بالكم مرتاح، ثقافة رياضة أخبار وبرشة موزيكا، أصواتكم توصلوها في فقرة انت وين. ألو انت وين؟ باش تكتشفوا آخر الأخبار اللي عاملة البوز، وبخلاف العديد من الفقرات اللي تهم الناس الكل، هنا القصرين تحبكم ديما فرحانين. سلامك ومنسيني ظلامك يا ما فرحني يا ما مكسل من بلا حروف يا منسيني شقة الروح بك متعلقة قلبي الحب نطقة يا كيف أبعتوك يا ما عيشني سلامك ومنسيني ظلامك يا ما فرحني يا ما مكسل من بلا حروف يا منسيني شقة الروح بك متعلقة في قلبي كلام عن قصة غرام عاشق مستهام ما يحيا بدونك حالي حالك ما يجوز ولا عندك يجوز ولا ايدك نور عود لي عيونك في كلام عن قصة غرام عاشق مستهام ما يحيا بدونك حالك ما يجوز ولا عندك يجوز ولا ايدك نور عود لي عيونك سبورت برنامج للرياضة والرياضيين برنامج رياضي يعنى بالفترات الذهبية للرياضة الجهوية برنامج من أعداد وتقديم هشام هرمسي جولد سبورت برنامج كل سبت عشية بداية من الساعة السادسة على هنا القصرين اف ام من غير بوليتيك الخمسة واحد عشرين دقيقة سهنا جاسينا فهم مرحبا بكم مستمعينا اليوم موضوعنا هو حوكمة المؤسسات التربوية الموضوع هذا نطرحه مع سي منصف الجسمي عن المندوبية الجهوية للتربية نعمين محمدي معلم بحاسي لفريد مدرسة 2 مارس نائب أي نركز على نائب سي عمر بناني متفقد عام للتربية سي نجيب حليمي أستاذ وعضو نقابة التعليم الثانوي الحقيقة نحن اليوم في حاجة لإعادة الروح إلى مؤسساتنا التربوية وللإصلاح باش نرجع ونحكي عليه الإصلاح هذا هل نحن قاعدين ماشيين في حقيقة وإلا كلمة أكبر من الإرادة الموجودة اليوم وأكثر من جهود وزارة التربية في الإطار هذا نسمع تقرير من أعداد سهم زرقي نحن الآن في نصف الموسم الدراسي الذي شهد عدة تجاذبات بين وزارة التربية والتعليم التي تسعى إلى إصلاح المنظومة التربوية كما يقول وزيرها ناجي جلول، وبين الأساتذة والمعلمين الرافضين لبرامج الوزير معتبرينها خطوة إلى الوراء. في مايو 2016 أصدرت وزارة التربية الكتاب الأبيض مشروع إصلاح المنظومة التربوية في تونس، الذي لقى اعتراضا من الجانب النقابي حيث اعتبروه قرارا أحادي الجانب، إذ يمثل الإصلاح عملا تشاركيا بين الوزارة اتحاد الشغل ومكونات المجتمع المدني، كما قال الأمين العام المساعد حينها حفيظ حفيظ. المعلمون والأساتذة رفعوا شعارات مشتركة للمطالبة برحيل الوزير وتعديل ميزانية الوزارة ومراجعة المنح والرواتب وتشريكهم في إصلاح المنظومة التربوية واحترام المربي. كل هذا وقف حجرة عثرة في طريق الإصلاح، حيث غابت الحلقة الأولى وهي التفاهم بين الطرفين، هذا إلى جانب تغيب طرف ثالث ألا وهو الولي، دون نسيان محور المنظومة التربوية التلميذ الذي وجد نفسه طرفا في صراع سيخرج منه خاسرا مهما كانت النتيجة. المسار الإصلاحي بغض النظر عن سلبياته وإيجابياته حاد عن طريقه وأصبح ورقة سياسية يستعملها كل طرف كوسيلة ضغط لمصالح حزبية ضيقة. لا يمكن الحديث عن الإصلاح دون إعادة النظر في المناظرات والتكوين والرسكلة والانتدابات والقطع مع أشكال التشغيل الهش في قطاع حساس وتحسين وضعية المدرس وتنظيم القطاع وتجنيبه الصراعات الجانبية وإعادة النظر في الزمن المدرسي وتسيير المدارس الإعدادية والمعاهد ومدى تدخل كل طرف في العملية التربوية وتحييد المؤسسة التربوية عن التسييس والتحزيب، فضلا عن طرح مسألة الدروس الخصوصية بجدية في علاقة بجودة البرامج المقدمة بالمدرسة والمعهد والوضعية المادية للمدرس ودور الولي في العملية التربوية. خلاصة الحديث هنا، على كل الأطراف المتداخلة في هذه المنظومة أن تراعي مصلحة التلميذ وتجنبه صراعا سيكون هو الخاسر الوحيد فيه. من غير بوليتيك دون كما كنا نسمع، حوكمة المؤسسات التربوية هي فيها عديد الأبعاد وفيها عديد النقاط. نبدأ معك سي عمر، نحكو على مقاربة تشاركية، نحب يكون فما الولي يعطي رأيه، التلميذ، الأستاذ، المربي، المجتمع المدني وغيره. الحقيقة هذا رأيي الشخصي، معناها نحكو نحس فما صعوبة المهمة اليوم حوكمة المؤسسات التربوية. سي نجيب يقول أنه كما اليوم في معهد الشيبي اعتداء على كيفاه على الأستاذ، معهد 2 مارس اليوم يسامحني، الاعتداءات هذه المتكررة على إطارات التدريس، ونحكو على حوكمة مؤسسات التربوية. كيفاش نحكو على الحوكمة والعنف ما زال مستفحل وفي استفحال في مؤسساتنا التربوية؟ كيف يمكن إذن؟ لابد أن يكون في نهاية الأمر، لابد أن يكون الجميع مرجع يوحد. لابد أن شنو المرجع؟ نحن في تونس محتاجون قبل كل شيء لبحوث علمية فعلية، بحوث علمية جادة تفسر لنا هذه الظواهر، تفسر لنا ظاهرة العنف، تفسر لنا ظاهرة القطاع المدرسي، تفسر لنا عنف التلميذ أو عنف كما تفسر عنف المؤسسة التربوية في حد ذاتها على على على على التلميذ. إذن لعله معنا أبدأ من الآخر، لعله راه مدعو كل إصلاح تربوي مدعو إلى أن يدعم وجود كليات للتربية فيها ناس يقروا، فيها بحوث وفيها رسائل دكتوراه وفيها مباحث باحثون معناها يشخصون فعلا الظاهرة، لأنه هل نحن نجمع من خلال المسامات ونحن نجمع آراء مختلفة، آراء هي ذاتية، وجهات نظر. معناها أذكر وقت كنت نخدم أدرت حوار حول الزمن المدرسي مع معناها خذت وزارة عينة مدارس من الريف، أولياء من الريف، أولياء من المدينة إلى آخره، وكنا كانت الوزارة من خلال ذلك تحب تجمع الآراء تاع المختلف باش تأخذ قرار في الزمن المدرسي. ما لاحظت وقفت عليه فعلا أني أنا أدرت الحوار أنه كل معناها الذي يسكن الريف يريد أن يجعل الزمن المدرسي في خدمته، اللي يسكن في المدينة جماعة نتذكر أنا في إيد قطاع الصحة خاطر يخدموا سيونس يونيك في الصباح فخر الوقت ذلك، ما شنو يحبوا الحصة الواحدة اللي يخدم في الصباح والعشية يحب، بحيث ولا بد معناها إذا كان مش تخلوها للذاتية كل واحد يحب يختار على كيفه. المطلوب إذا من الذي يوحد، اللي يوحد هي مرجعية ثابتة، أولا لازم عنا قانون توجيه إصلاح تربوي ثابت واضح يتفق حوله الجميع، أهداف غاية كبرى واضحة، أهداف واضحة، خارطة الطريق للإصلاح التربوي واضحة، معناها هو الآلية واضحة. يشارك فيها الجميع، لا ماشي الوزارة وحدها تأخذ وغيرها، لأنه في نهاية الأمر التعليم يهم الجميع. الجميع إذا يتفقون حول معناها عندهم مرجع، عندهم سند موحد. في إطار ذلك على المؤسسة التربوية أن تدير حوارا حوارا فاعلا وتواصل جدي يجمع بين مختلف هذه الأطراف حتى يوضح العلاقة، لأن العلاقة رئيسا معنى العلاقة ليست واضحة. الولي ينظر المؤسسة التربوية وكأنها معناها وكأنه هو الذي يتحكم فيها، ولا ينظر إلى ضغطاتها وإلى ضغطات ما شنو هو، ما لا يحب كان النجاح، لأنه هو يعتبر مشروعه الاستثماري في ابنه. المربي في حد ذاته يرى في المؤسسة التربوية مكان عمله، ويرى فيها مكان إبداعه، ويرى فيها المكان الذي سينتج فيه، يعني في نهاية الأمر يريد أن يؤكد ذاته ويريد أن يبرز معنى العمل متاعه. فيوقع الاختلاف. مدير المؤسسة التربوية في حد ذاته يطمح هو معناها إلى أن يسير المدرسة بشكل معين، فما يتفقوش. من أجل ذلك هذاك علاش ربما المناديات ما عرفش وان كانت ما عرفش بريئة ولا مش بريئة بإيجاد إيجاد هذايا اسمه المجلس معناها يجمع مجلس مؤسسة تربوية أو مجلس معناها يجمع المجلس، لابد من هيكل يجمع مختلف الأطراف ليقع هذا التحاور. راهو سيدتي نتحدث عن العنف، راهو هذا التلميذ الذي يأتي للمدرسة والمؤسسة ويمارس العنف، سمعناهم عمرهم لا جرموا التلميذ يمارس عنفا على المؤسسة وعلى الوسائل التعليمية المؤسسة وعلى الإدارة، ويمارس العنف على أستاذه، ويمارس العنف هو راهو لأنه يعيش وضعا صعبا في أسرته. راهو يسموه في علم النفس عملية إسقاط، راهو هو ما لا يجده عند الوالدين متاعه يريده هو يولي يسقط على المدرسة إذا لم يلقى تجاوبا من أبيه ولا من أم متاعه. رأوا في بعض الأحيان الأستاذ قد يكون موضوع بروجكسيون، موضوع إسقاط، فما يعانيه مع وليد ويسقط على الأستاذ، وإذا فقد الحنان والعاطفة من شنو كذا فهو ينتظر منه، في بعض الأحيان يتشبه بالأستاذ متاعه فينتظر منه عاطفا وحنانا وفقده من أمه. والأستاذة هذه مسكينة ما عندهاش واحد بارك، راهي عندها تلامذة، فينتظر منها معناها ما لم يلقه لدى أمه، فلا فتتصور أنها لم تستجب معه عاطفيا، هذا في اللاشعور يخدم في اللاشعور، فيعنفها فيستعمل ضدها العنف لأنه كان ينتظر منها الأخرى معناها. فالوضعية معقدة جدا. الولي في حد ذاته يمارس عرفا على عائلته لأنه في المصنع متاعه في العمل متاعه يعاني وعنده شهرية وعنده، فلا يجد، فأبناؤه ينتظرون من عودته حوارا ونقاشا ومحبة ودفئا وهذا، فلا يجي فيمارس عليهم هذا. إذن فيأتي التلميذ محملا بإراسات فيمارس هو الحقيقة لأنه قضية معقدة والتشخيص متاعنا ما نجموش يكون دقيق جدا عليه، لأنه عنا ثغرات مجتمعية في الأسرة في الشارع في نفسيا الحقيقة في كل شيء معناه. فبحوثا علمية جادة ونسأل الالتجاء إلى أهل، شوف قضايا من هذه مش قضية هين، الالتجاء إلى أهل الاختصاص. المدرسة اليوم في حاجة إلى أن تتعاقد وان تشرك امرها ما عادش تسكر روحها. عملنا حوار وطني لاصلاح المنظومه التربويه تحكينا عليه المختصين، لانه لحقه برشا ناس قالوا هذاك خرجنا من بيه بحد شيء. نعطيك الكلمه نعمين وبعد سي مصطفى ياسين اجي بس محصبر ينام. لابد من التطرق الى اسباب هذا العنف اولا حتى نقف على الحلول. الملاحظ انه خاصه بعد الثوره حاله التشنج العام خارج الدرس خارج المؤسسه التربويه يعني تكاد تكون تفشت. يعني اليوم في المجتمع التونسي حتى في العائلة راهو الستريس والتشنج في العائلة ينعكس على التلميذ وعلى حتى أحيانا حتى على الأستاذ. إذا كان تلقى اليوم تلميذ في الدار هو في بيته ونهار ربي شاد فيسبوك يعني منغلق تماما وما تلميش حتى صيغ التواصل حتى في العائلة، هذايا من الأسباب غير مباشر في اعتقادي في انتشار العنف. نحب نقول أنه بالنسبة للإصلاح التربوي الوزير التربوي يستند في التعامل في علاج هذه القضايا إلى التجارب المقارنة ويستند إلى الدول المتقدمة، وهو يعي جيدا أن الدول المتقدمة هذه ما وصلت عملت يعني تجارب نموذجية لمقطعة أشواط كبيرة برشا. نحن تونس أولاً ديمقراطية ماشي كان سهل ربي، ما زلنا مش نبالي علي عديش كتير وما زلنا نقصين بناء تحتية، ما زلنا نقصين برشا حاجات. يعني تقارن في حاجات تحاول تقلد ناس هي قطعة أشواط في العلم راهو ثم ديكالاج بطرف الاستاذ في اليابان وفي الدول الاخرى يعني ديكالاج بينه هو 5 سنين يعني استاذ على نحن لهنا يعتبر سي كمان سكوندير في اليابان فهمتوا ديكالاج دو 7 ans يكون فهمتوا هو يستند في الاصلاح التربوي المسقط فعلا للمسائل هذه اوركو انت كي تشوف بروجي سوسيتال هذا يلزم مشروع مجتمعي كامل تفسر شنو الظاهرة هذه لانه اليوم انا قبل قلت وما زلت مصر لانه فقد بالحق لانه الاستاذ المعلم فقد الهيبه نتاعو ساهم الولي درجه اولى لانه الولي لو كان جاء يعطي القيمه قدام ولده للتلميذ وكي يجي نهار مضروب وكذا يقول هذاك راهو في القسم انا كي يجيني ولي نقول راه ولدي نال هنا بالحق نقول فيها بالحق يعني التلميذ كيدخل لك هيك ولدك انت تخرج لبرا ولدك على روحك ما تناقشنيش فيه هنا نقتلو نضرب صوت اموري بالحق لكن النوعين اللي هنا المعلم زيدا ولا الاستاذ ما عندوش الحق باش يضرب التلميذ نحن اليوم نواجهه في العنف يعني فما راهو فما الحقيقه بعض المعلمين اللي قاعدين يمارسوا في العنف هذا يجرم وهو حتى بالمنطقه الاصليه هذا نحن ضد اذا كان معلم يعمل هكا بس تحبي نحكوا الحق اي راهو موجود والله العظيم والله وكانه بررت انت نوعين يعني مبرر وضد العنف لكن برو شوفوا جربوا شوفوا الاجيال الصحيحه كيفاش طلعت الجيل الضربه هذه طلعت رجال وصناديد ها نحكيها بالفنيك الجيل توا ما تضربوش وخي وسيس وكذا يطلع خلقوا لي زمان غير زمانكم يا نعمين معناها ما نجموش الحق بالحقيقه سينجي براو قريت انا تعرف وقت اللي انت تقريبا عينوك نبدا التكنيك يجي هذاك انت تعرف جميل الان اخذ المكان انت قريت ما عندك وقت عامين بالعربي لا وقت اللي عينوك في الاستكنيك قريت قبل اما في الاستكنيك عندك عامين يعني الاجيال هذيك راهم ناكلوا في الكف رجال كبار هاي اللحيه مخيف ومش خيف نحن نحن لاني صوره المربي وقتها نعمان ما هيش صوره المربي اليوم هو ريفيرونس دونك يعني ما تجرأش باش تغش ما تخدمش راسك فهمت وتحترم الاستاذ كيما هو يبان لك نفس الاحترام اليوم لفات يا نعمان عندنا تلامذه تصور الاستاذ في بالتليفون تصور الاستاذ وتهبط له تصويره على الفيسبوك يعني بالحق ما يعني الاستاذ زاد في شيء خلينا نكون واضحين حتى الاستاذ راه في علاقاته ما يخليش مسافات لازم الاستاذ زاد عندك المربي خلي مسافه ضروريه بينكم ما تعطيش ولا لا تعطي بس انفيتاسيون صح مش لازم لا لا تلقى الاستاذ والتلميذ السلام عليكم شحويلك صباح فينك غد معنا 80 معنيش اي لهنا اي مش بس كل لا مش ناس سي نجيب سي نجيب مش ناس كل انا موجود موجود سي نجيب موجود, موجود. نحن انا كان باش نصلحوا يا سي نجيب وانت تستمع استاذي معناها اذا كان باش نصلحوا يزلنا نذكروا الحقائق هذا موجود مش موجود موجود اما بكيفيه يعني جداً. نعمين يحكي على معناها اعاده ما صياغه ولا في علاقه الاستاذ بالتلميذ وعلاقه الولي بالاستاذ وعلاقه التلميذ بالاستاذ يعني هذه المنظومه يعني هالتريونغل اللي خاصتنا هذا وهذا هو اللي زانترفونو حسب رايي الحوار حتى شيء راه اذا كان تحب تصلح التربيه تمشي تحكي مع الولي والاستاذ والتلميذ هذوما اللي فري انترفونو هذوما الثلاثه الحقيقيين يعطوك الاصلاح الصحيح تو تجيب لي انت انسان مختص نفسيا ما يعرفش في شكلنا شنو ما يعرفيش تو واحد يسكن بعيد خلاص وعنده مشاكل الله اعلم كيفاش ينعكس عليك تجيب المختص نفساني ما يعرفش شنو هي مشاكله هو اصلا يطبق عليه تيوريم قراها هو على حاجه اخرى دونك ما تصحش هي اثمرش الحوار التربوي الحوار ما اثمر حتى شيء دونك نحن يلزم نمشوا نشوفوا الحلول الحقيقيه نشوفوا الاشكاليات الحقيقيه مع احترامي الشديد سي نجيب لسيدني وجل اكيد نحبه لكن هذا هو انت مربي نعمين اكيد ونحن الحقيقه راهو معناها مستحيل نشكوا في الاساتذه نتاعنا وفي المعلمين وفي كل اطارات التدريس سي فري كل قطاع فيه اللي يخرج على السكه سليمه احيانا اما المعلم هو يبقى الحقيقه صوره المعلم هي صوره مقدسه مش على خاطرنا نحن في ديبا كنا اساتذه ومعلمين لا مش هذا هذيك هي صورة المربي نمشي معاك سي نجيب اي باش تعقب عليه ونعطيك سؤالي اليوم كيفاه نجمو نحكو على اصلاح وعندنا صراع كبير بين نقابات التعليم وسلطه الاشراف اليوم النقابات تقول ما تحبش هي لا تريد ركوب القطار وهو يسير فيكو فما وزير القرارات نتاعو ارتجاليه ومسقطه هذا راي النقابه بالطبيعه والله نحب نحطو في الاطار اصلاح تربوي انا نقول ثم اصلاح تربوي ثم اتفاقيه وقع الامضاء عليها ما بين نقابه التعليم النقابه العامه للتعليم الثانوي ووزاره التربيه بتاريخ 6 ابريل واحنا وقت عملنا وقت سلسله تحركات صحيح احنا ديما ما يسالش قلوبنا كبيره كما نقولوا فيها نحن الاساتذه، ما يسيش نسمعوا النقد، ما يسيش عادي باش نسمعوا الشيء هذه. في الاتفاقيه هذه راهو وقع الامضاء على اصلاح المنظومه التربويه، واحنا كي نظرنا من اجل اصلاح المنظومه التربويه، مش من اجل مصالح خاصه بينا نحن كقطاع تعليم ثانوي. وقع التشارك بين وزاره التربيه والمعهد العربي لحقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل. وما ادراك ما الاتحاد العام التونسي للشغل. الاصلاح هذا خذا اشواط، خذا اشواط ومشى معناتها في لجان، ثم لجان مختصه في جميع الميادين. وانا راهو صديقي نعمان راهو صحيح نحن يلزمنا ناخذوا الاراء نتاع الاساتذه والمربين والاولياء، لكن يلزمنا نستعينوا بالخبراء. يلزمنا عن الخبراء بالشان الاجتماعي والنفسي زاد هما باش خاطر هما زاد راهم التشخيص الدقيق معناه باش نوصلوا التصورات تاعنا تكون معناتها متكامله وعنده رؤيه واضحه. لكن الكل ناخذوا يعني ناخذوا راي الولي. وقعت استشارات وانا لو شاركت في بعض الاستشارات، لكن المشكله هنا نحن ما عندناش مشكله مع وزير التربيه اسمه نجيب جلول، عندنا مشكله مع القرارات، مع القرارات ومع التسرع. نحن كيف عندنا في ثلاثه من الناس ولا اربعه ولا منظمات وطنيه كما الاتحاد العام للشغل، كما المعهد العربي لحقوق الانسان، كما وزاره التربيه بحد ذاتها، واللجان الموجوده اللي تمثل وزاره التربيه، يجي الوزير يخرج ويربك العمليه هذه، وكل مره يوقع اسقاط بعض معناتها القرارات الارتجاليه اللي الدليل الواضح على ارتجاليتها اللي هو يقع الاستغناء عليها والتراجع في العام بعد بعد ايامات. نحن هنا نحطوا الاصلاح، الاصلاح ماشي، وكان كان بدا عليه الوزير هذا راهو مشى بكل بساطه، راهو مشى وراهو عندنا نحن صحيح ماناش في يوم بين يوم عشيه وضحاها باش يتغير، لكن باش يتغير وماشيين في ما هو معناتها احسن لتلمذتنا وللمنظومه التربيه نتاعنا. لكن الوزير هذا كل مره يعطينا مثال، نعطيكم هنا ابسط مثال السنة. وشنو الخلى التلامذة تتحرك؟ وشنو الخلى الأولياء تتحرك؟ وشنو الخلى الأساتذة تتحرك على الزمن المدرسي؟ يعني مفروض من 15 سبتمبر، احنا بدينا في 15 سبتمبر، يوقع إصدار أوامر ترتيبية معناتها وتقنية بالإجراء الامتحانات. الإجراء الامتحانات خرجت الرزنامة عند السيد الوزير كونش في آخر أكتوبر. كيفاش أنت الأستاذ باش يعمل لك الرزنامة نتاع الامتحانات؟ يعني وقع ضغط كبير على أبنائنا التلاميذ. معناتها هذيك علاش وقعت احتجاجات من التلاميذ مش من القطاع الأستاذي ساعة من الأول. نعطيك مثال، وقت يكون إصلاح، الإصلاح راهو باش يكون تشخيص ومن بعد تكون هناك لجان وهناك لجان ومن بعد هناك رؤية ومن بعد باش يجي كل شهر إصلاح، كل شهر إصلاح عادي جدا باش يرد يوقع ردة البعض. نحن نعاود نأكدها، نحن طلبنا كنقابة التعليم الثانوي، قلنا راهو السيد الوزير لا يمكن التعامل معه وعلى رئيس الحكومة أن يتصرف بذلك. نحن لا نطالب بإقالة وزير، لكننا بصوت عالي نقول لا يمكن أن نتواصل مع هذا الشخص، لأنه ببساطة يعني بحوار مغلق مع هذا الوزير أهانة أهانة المربي، وبإهانة المربي فهو يهين التلاميذ أيضا. ونحن كنا نحكو على العنف وهو متسبب أيضا في ظاهرة العنف. أنا نحمل السيد الوزير شخصيا اللي هو زاد متسبب في ظاهرة العنف بتصريحاته وشطحاته في الإعلام. وقت يقول السيد الوزير هذا، وقت يقول أمس وأنا في تصريح وفي في في الوطنية على الوطنية أمس العشية، وش يقول السيد الوزير؟ يقول اللي السلفية ما يحبونيش وزير، والنقابات التعليم ما يحبونيش وزير، ولي الشرف في ذلك. يعني يقارن بالسلفية، معناتها يعني كيفاش انت تلميذ باش يمارس العنف؟ ونرجع لممارس العنف، انا نعطيك مثال اخيرا بعد السداسيه الثانيه، يخرج علينا السيد الوزير بمنشور معناتها عنده اسبوع تو من خرج، وش فيه؟ نعطيكم تو تبقوا حايلين فيه. انتم تعرفوا اللي قد ولا قد وقع الاستغناء على الاسبوع المغلق ولا العام الجاي؟ باش نعطيك انا سبق، ما نعرفش عندكم ولا ما نعرفش. الاعلان يعني من على معاش اسبوع 11 يوم مغلق من من من يوم 12 الى يوم 24، خليني نكمل خاطر هذا مهم جدا سمحت. من 12 ماي الى 24 ماي، يعني تقع اجراء، يقع اجراء الفروض التأليفية وتتعطل الدروس باللي هنا راني نقري في الراديات لكن ما نفهمهاش. يا اما تقول مغلقة ما معنى تتعطل الدروس يعني انا كأستاذ يزمي برشا وقت باش نحل هالمعادلة هذه. وفي نفس الوقت سامحني من يوم 10 ليوم 17 تجرى امتحانات معناتها السودس الثاني ما يسمى بالباك بلان في نفس يعني نفس الفترة. هل هذا يعقل؟ هنالك فضائيات، هنالك إطار تربوي، الإشراف على الامتحانات، وفي المنشور هذا فيه بالذات يعني يجرى الباك بلان بنفس الطريقة اللي يجرى فيها الامتحان البكالوريا. يعني هنالك معناتها تخبط وما فهمش رأيه. أنا كنحكوا الوزير معناش مشكلة مع الوزير، احنا عمرنا كنقابل التعليم الثانوي. مش كشخص كهذه القرارات الصادرة عن هذا الوزير. في قراراته وهو الأربك العملية التربوية. وفيرمو معناتها أوني مار. جوستومون هو الحقيقة راهو كنحكوا على إصلاح لازم فما حوار بناء ما بين النقابات وما بين سلطة الإشراف. اليوم وزارة التربية في صراع مع النقابات. الحقيقة فما يعني وكأني قرارات أحادية الجانب في عديد الأحيان وارتجالية ومسقطة. وديجا كما سمعنا البارح يعني كل الحاجة اللي ما مشيتش نجم بدلوها العام الجاي. هل نحن اليوم في التعليم في حاجة أن النحو هذه نحط هذه بدل غادي معناها هذه ما يتمشيش معنا في ظل المنظومة التربوية متاعنا اللي هي تعبة. سي المنصف، المدرسة تستعيد أبنائها شهر المدرسة وعديد، وكأنه الوزير وكأني وزارة التربية اليوم بطبيعة نحكي في زمن الوزير ناجي جلول ولت مرتبطة بالشعارات أكثر منها إصلاحات. كي نحكوا على شهر المدرسة ما كانتش عنا نتائج كبيرة. المدرسة تستعيد أبنائها، مش تستعيد معناها جيبوا كجسد ورجعوا للقسم، رجعوا نفسيا رغبوا في المدرسة، المدرسة الجذابة مش المدرسة اللي هي تسترجع في أبنائها. في هذا الكل وزارة التربية برشا الحقيقة يقروا حتى من بعض الأولياء يقولك أخفاق كبير في هذه القرارات. باش نقول لك احنا مبدئين ساعة لابد ان نتوقف عند نقطة. منصف الكيسني راه ما جاش لهنا حتى يدافع عن السيد الوزير ولا عن الوزير، لكن جانا باش نتناولوا قضية كان له الامور اللي تخصكم انتم اداريا، من بينها مسألة القرارات ومسألة الاجراءات الاصلاح وهل نحن في حاجة للاصلاح وغيره. دونك من باب قانوني ساعة احنا لسنا مخولين للدفاع ولا لإدانة السيد وزير التربية، يبقى نحن إزاء قضية في عمق التربية. وانت صدرتي البلاتو اليوم بكلمة وهن المؤسسة. احنا اليوم مشكلتنا الأساسية ليست وزير التربية ولا غيره، مشكلتنا كيف يمكن للمدرسة أن تستعيد إشعاعها وتستعيد دورها كمصعد اجتماعي نحو ترقية الأطفال ونواتجهم والخروج بهالجيل هذي اللي هو يتذبذب في حالة من الحيرة إلى مستقبل نتمنى أن يكون أفضل. هذا هو الإشكال وكيف السبيل إليه. دونك أعود إلى مسألة العنف اللي هي مكون من مكونات وهن هذه المنظومة التربوية. العنف هذي في مستوى جهة القصري لنقول ويصعب بشكل أو بآخر على الأقل في مستوى المرحلة الابتدائية اللي نتابع فيها بشكل قريب، أن نتحدث على ظاهر باعتبار الأطفال في مستوى الابتدائي ما زال لحد الآن عندنا جملة من المكتسبات، ما زالت العلاقة التربوية إلى حد ما نقوله معقول. يبقى إذا سجلنا بعض الحالات اللي ما تتجاوزش تقريبا 29 حالة خلال السنة الدراسية 15-16 في مستوى المرحلة الابتدائية، هي حالات متاع سرقات متاع عنف لفظي متاع حاجات تصير اللي بقدر ما ندينوها ونحن نرفض العنف مهما كان مأتاه ومهما كان منشأه سواء صادر عن المعلم ولا عن أي طرف متدخل تربوي سواء كيف تلامذة. مسألة كرامة المدرس وقداسة المدرس هذه مسألة لا تناقش. مسألة حق الطفل في أنه يتعلم في أنه يعيش بحرية في مستوى المؤسسة هذه مسألة لا تناقش، لكن هات نتجاوز مسألة الإدانة ومسألة الفزع ومسألة شكون مسؤول على هذية إلى مسألة تفسير الظاهرة هذه إذا صح أن نسميها ظاهرة. أنا نقول إذا خذينا التحليل الواسع الماكرو أناليس نقول أنه حاجة مسألة طبيعية أنه نشوفوا حالات متاع عنف هذا باعتبار أنه الشعب التونسي اللي كان يعيش طيلة عشرات السنين في حالة متاع قهر وفي حالة متاع فقدان لأبسط الحقوق متاعه حاجة طبيعية أنه اليوم يفرغ كل ما عنده. هذا قاعدين نشوفه فيه في الشارع قبل ما نشوفه في المؤسسة. والمؤسسة ليست في معزل عن ما يحدث في المجتمع. اليوم نشوف في مستوى الصحاف، في مستوى الشارع، في الحافلات، في القطارات، نزيف أو إسهال متاع حالات عنف بمختلف أصنافه وأنواعه. دونك لابد أنه لا نتوقف عند مسألة الإدانة ونحبسه لهنا. نحن ندينوا تلامذة وتلامذة يدينوا الأساد، وسمعتوا إفادات تلامذة، ثم بعض اللي توجهت للمربي وللمؤسسة بشكل عام. دونك هات نتجاوز هذا إلى مسألة فهم العملية هذه. هؤلاء هم أبنائنا يعيشوا معنا في بيوتنا. دونك لابد أن نتفاهم. هذه تحدثنا بأزمة التواصل، هي نتاج وتعبير من تعبيرات أزمة التواصل. هات نفهموا هذه المرسلات لميساج اللي يبعثوا فيها الوليدات في مستوى الاعداديات والثانويات وحتى الابتدائي. علاش هالعنف هذا يظهر؟ هذا احنا سلمنا على الاقل باتفاق انه اليوم عندنا أزمة نتائج. نقول في القصرين، وديما نحاول نرجع للقصرين، قصرين سنة دراسية 15-16 في مستوى 1200 تلميذ اللي يشاركوا في مناظرة النموذج اللي يفترض نظريا انهم هما من افضل ومن خيرة ابنائنا. معدل الرياضيات، وزميلي أستاذ رياضيات، معدل الرياضيات 1200 اليوم نخبتنا لا يتجاوز 5 من 20. دونك اليوم المدرسة ماذا أصبحت تقدم لحرفائها؟ معاش نجم تقدم لهم معرفة، معاش نجم تقدم لهم شغل، معاش نجم. دونك حاجة طبيعية أن يردوا بالفعل. دونك هات نراجعوا حساباتنا باش نقضوا على العنف. نرجع لمسألة الإصلاح. نقول علينا أن لا نركب القطار وهو يسير. نقول في المقابل في الجهة الثانية وبكل حياد بعيد عن التجذبات وبعيد كذا، وشو المشكل أننا نركب القطار وقت اللي هو باش يقودنا إلى وجهتنا؟ لأنه لهنا أكيد سي نجيب معناها ونعميني شاطروني، لأنه الأستاذ اليوم يشوف أنه هو من حقه أنه هو يشارك في صنع القرار. نحكي اليوم على أصلاح، يعني مقاربة تشاركية، يعني عديد القرارات النقابات تشوفها أن هي كانت مسقطة أحادية، معناها الوزير وحده عمل القرار هو منشورة سيدوسويت. دونك لهنا نحكي على مقاربة تشاركية سي منصف، وأكيد نحن اليوم الأصلاح في تونس في كل المنظومات لازم فما مقاربة تشاركية، وشوف ننجحوا فيها شوف ما ننجحوش. معقول احنا مسألة الإصلاح انطلقت زميلي اللي هو إلى جانب كونه أستاذ هو مسؤول نقابي، وصرح بأنه مسألة الإصلاح انطلقت بشراكة بين الاتحاد العربي لحقوق الإنسان وبين الاتحاد المعهد العربي لحقوق الإنسان وبين الاتحاد العام تونسي للشغل ووزارة التربية. دونك اليوم وهذه الوثيقة أمامي، أي الوثيقة المنهجية لإصلاح المنظومة، شنو عملنا سي المنصف؟ لأنه اليوم يعني بخاتيك ما مانيش نشوفه في إصلاح. العنف المنسوب العنف قاعد يزيد الحقيقة، المستوى التلامذة كارثي خاصة في المكتسبات اللغوية في المواد العلمية، باش نعطيك الكلمة سي نجيب، يعني مانيش قاعدين نشوفه. يعني إذا كان فما إصلاحات مكتوبة على الورقة شنو نحكوا على الإصلاح؟ كنشوفوا حال المدارس متاعنا، هذاك وين النجم ونشخص ونقيموا الإصلاح الحقيقي شنو عملنا. سمحني تفضل سي نجيب. بالنسبة زاد النتائج، نعمل إحصائيات على النتائج معناتها نتاع التلاميذ بالنسبة للسديس الأول، نحكي عن مستوى التعليم الثانوي، معرفش التعليم الابتدائي، يعني هنالك تدني واضح، هنالك تدني يعني في عديد النوادر بالنسبه للسداسي بالنسبه للسنه الدراسيه 16-17. رجع الكلمه سي منصف ونعطيك كلمه سي نعمي. انا اعيد وين وصلنا في الاصلاح هذا، هل ماشيين فيه براتيكمون؟ لانه الحقيقه حكيت على شعاراتنا بكري وبرشا راهو صنفوها شعارات، معناها الاصلاح الحقيقي غير موجود. ثلاث سنين نحكوا على اصلاح اصلاح اصلاح، فماش اصلاح. الاصلاح انا نقول والراي لي إنه لا هو ما نحبش الرأي لك شخصيا، الرأي مندوبية مندوبية جهوية للتربية. هو أي عملية إصلاح راهي لا يمكن لها أن تنجح إلا وقت تكون مصحوبة بإرادة فعلية للإصلاح من مختلف الفاعلين. دونك إذا ما تمش الإرادة يستحيل أنه نوجد وصفة سحرية خرجنا من هالأزمة. به الإرادة غايبة من عند شكون سي منصف اليوم؟ أنا نقول مختلف الأطراف. مختلف الأطراف عليها أن تراجع حساباتها وأن نحطه فعلا، نحول هالشعار اللي اسمه مصلحة الفضلة للمتعلمين إلى واقع ملموس بإجراءات. المدرس اليوم عليه أن يراجع حساباته ويكف بشكل عام عن إدانة الآخر وإعزاء الفشل للآخر. اليوم نتحدث على فشل المدرسي ونحن ما زلنا متأرجحين بين هل هو فشل المدرسة أو فشل التلميذ لشكس لا هو اللي معناها كل الأطراف مساهمة في الفشل أكيد. نحن كل الأطراف مسؤولون على تغيير هذا الواقع هكا ولا إذا كان نحن حسينا أن مسؤولة ما نقولوش متهمين أما نقولوا مسؤولين على تغيير الواقع كل واحد من ناحيته عليه أن يبحث ما الذي يمكن أن يضيفه لتحقيق هذا الغد الأفضل. دونك في مسألة الإصلاح حنقول أنه على الأقل على ما أعلمه هو في مستوى المركزيات ثم لجان اليوم انطلقت في شهر ماي وما زال عمل متاعها مستمر حتى خلال السنة الدراسية 16-17 تشكلت في مختلف الإدارات العامة ثم منجز ثم إقرارات صارت أو حاجات تم الاتفاق فيها ثم حاجات ما زالت بصدد التفاوض فيها تضم خبراء إتوانسة خبراء أجانب ضم مختلف الفاعلين من إداريين من متفقدين ذوي خبرة وحتى أطراف نقابية المجال ما يسمحش أنا باش نسمو الأسماء أما موجودين يشاركوا في هاللجان الفنية هذه اللي مست البرامج مست الطرائق البيداغوجية المستعملة مست المناهج مست الموارد البشرية مست البناءات والتجهيز. العملية ما زالت في حالة متاع حراك ما نجمش نتنبأ في مستوى المندوبية بأنه اللجان هذه وين باش يقول العمل متاعها هل يمكن أن تحقق الإصلاح المنشود ولا لا هذا يحتاج للتجريب لأنه التربية راهي حتى حد ما ينجم يحط فيها وصفة ويقول أنا أضمن أكيد ما فماش وصفة سحرية الحقيقة. نعمين تعقب على سي منصف نحكو على الإصلاح منظومة التربوية وزيدا نحكو كيفاه النجم ونحكو اليوم على إصلاح وفي صلب وزارة التربية فما آلية تشغيل هش نحكي على الأساتذة النواب والمعلمين النواب هذايا اعتداء على هيبة المربي اللي نحنا من بكري قلنا اليوم لازم المربي يسترجع الهيبة متاعه ونعمين نضحك شكرا شكرا اختي بسمة قبل كل شيء حتى لا ننسى نحب نذكر الزرقاء الزرقاء مهضومة نورمال مو يستدعوا إصلاح تربوي القصرين وحدة مرك تقول القصرين 11% نسبة نجاح البكالوريا السنة الماضية وتقريبا السنة التي تليها 32% أو أكثر نسبة أمية والمعدل الوطني 18.9 هذه وحدها مجوز أرقام مضومة يستدعو أن القصرين تنفرد مش من باب تنفرد بإصلاح تربوي مخصوص لأنه نهاية مشكلتنا في القصرين شنو تنسحب علينا القانون الوطني تاع تونس كل أوركو نحن عنا دي سبيسيفيسيتي عنا خصوصيات إذا كان هاي بنعاجم مسألة دي يلزمنا وقتها وقت بتحكي عن لابروش بارتيسيباتيف تحكي عليها تنطلق من الحكاية هذه إجا نشوفنا شنو مشكلتي لهنا لأنه المشاكل اللي عنا هنا في 11% مش نفسها اللي في سليانة مش بعيدانين خلنا نحكو مش بنقولش ساحلي وكذا كده مش سليانة ما تلقيش نفس المشاكل هذه تلقى مشاكل أخرى تحكي على الدروغ نحن مثلا عندنا مشكلة متاع الدروغ عندنا ناس تتلام ده معناها تتعاطى مخدرات بلا كنت نحكي مع سينجي برا قبل كنت عندنا سال دو بيرمانونس في ستكنيك وقت اللي عندك اونور كروز انا كنت حافظ ديكسيونير ما عندي ما فهمتش تو راهي 47% تو تخرج جسمك تتسكر من المدارس تطغي فيها قاعات المراجعه مين هي قاعات المراجعه قبل راه عندك قايم فهم لازمك تحضر وتقرا بصفه عليك وعندك ايدو تكست من فوق في الانترنت عندك ايدو تكست تي القايم يقول لك ترى واش عطاك البروف فلاني وقبل ما ترقد تكون حافظها ما تحفظهمش عندك روتيني على حد ما تروحش تو برا تضرب تلميذ ولا تقول له برا غادي ولا تلقى عليه يجيك باي ويخنق وما عاد يقول لك 11% واحد هذه المسائل هذه راهو شوف اذا كان حبه بالحق يلزم انا ما نسميهاش اصلاحات موجه هذه الاصلاحات الصحيحه يا خويا الى ان يلاف انت تلميذ لهنا يا اما تكون تلميذ ولا مش لازم وانت استاذ لازم تكون استاذ لهنا اذا كان باش نعملوا حوار وصلاح وكذا بروباغندا والوزير هذايا انا نقولها بصوت مطلق وزير دعايه سي كلكان كي امبوفيز يرتجل لغايه ظهور وبروباغندا عالميه وسيد سويت الحكايه هذه والدليل هاو يعطي قرار منه يتراجع فيه منه يعني وزير تراجع في الاتفاقيات وهنا اتفاقيه 5 ديسمبر نتاع المعلمين كتبتي لها على الساده والنواب يا ودي راهو مش معقول تو راهي نحكوا على كونتينيتي دو ليتا تحكي على استمراريه الدوله انت راك باش تروح في النهايه ايش تقارن ايه مع الاقل حافظ على استمراريه الدوله من خلال تطبيق الاتفاقيات والا ما ترتجلش القرارات خاطري ماشي ملك بويك الوزاره نتاع الشعب التونسي راهي نتاع الشعب التونسي شوف المدخلين فيها راهو تشوف قداش من تلميذ شوف قداش من استاذ يعني مش هكاك حك راسك واحمل يقار ها وقال لك تراجع ها وسي نجيب تو تراجع تو ولد سمين بلوكي وباك بلو مع بعض وجوج اللي ما كانش يا اخي كيكه هي باش تقول لي نتاع السيد اكيد تو يعني لا بالنسبه لينا اعتبر انه الوزير هذا جزء من المشكل صدقيني هذا كو يا اخي راهو يلزم كل واحد يكون ريزونابل شوي هذا يا سيدي مش للنجاح الالي نتاع التعليم اكبر كارثه في التعليم الابتدائي تلقاها عندكم راه في التعليم نجاح الالي تخلف برد فير مع نقاب التعليم الابتدائي مش عمل لي اخوي يلزمني نجاح الالي للتعليم ذا الكل وقتها هذيك كانت وصمه عار الحقيقه في بعد نجاح لك تلميذ سابع سيسي ياكل البكالوريا ودوبل وبطل ويصير ويعرف يكتب هذه النجاح الآلي من النجاح الآلي ناحي الكلمة في آخر كلمة نقولها راهو كان ثم زين في دولة تحترم نفسها في دولة تحترم نفسها وزير لحظة سي عمر كلمة أخيرة كلمة أخيرة في دولة تحترم نفسها وزير تظهر ضد منظوريه تقريبا وكل بين في مكلام بصراحة من قلة الحياة أنك من قلة الحياة أنك تبقى في الوزارة تروح على روحك بكل شرف سي عمر إصلاح الحقيقة كبير نحكو على نظام امتحانات فيه جدل كبير نحكو زمان المدرسي نشوفوه مرهق نحكو على عنف نحكو على صراع النقابات مع سلطة الإشراف في هذا الكل وين الوصفة يمكن إذا كان فما وصفة في ظل ثغرات هذه الكل والمشاكل هذه الكل اللي تنخر المؤسسة التربوية اليوم ثم مربي ومفكر كبير عنده كتاب اسمه ليكول إيمالات هذا يتحدث عن مدرسة أخرى هو مش مد في سويسرا ليس يتحدث عن المدرسة التونسية بالنسبة لي ما يرى أن المدرسة المريضة ويتصور حيث فعلا الإصلاح التربوي معناها ينبغي حسب تصوري إصلاح تربوي يعني ما نلاحظه هنا يكتجد بيتر راهو حتى اختيار الثلاثي هذايا الوزارة والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي حقوق الانسان هذو مرة مش وحدهم يمثلون المجتمع التونسي راهو هذين من الاسباب اللي عرقت راهو ثم اطراف اخرى ما نتحدث عن اصلاح تشاركي تشارك هو يهم المواطن التونسي بغض النظر عن انتمائه ولا عن شنو طبقاته الشعبيه هذوما مؤسسات هامه في المجتمع ولكن لابد ان نشارك الاقليه الاخرين ثم مؤسسات اخرى ربما اقل درجه فاعليتها ولكن لابد ان نشارك والمشاركه تم معاهد دراسات تم ناس أخرى مش كل معهد إذن لابد من إذن أولا تضمن أنك تشارك أكثر ما يمكن من الناس وبالتالي لعل الإصلاح التربوي يكون معبرا بين على الأقل نسبيا سيكون معبرا على الأقل على الرأي العام إذا كان اتفقنا على أنه لابد أن نشارك مختلف هؤلاء علينا أن ندير وزارة التربية هي تولي تسهل هي تدير حوارا وتدير عملا تشارك فيه مختلف الأطراف من يمثلهم وإلى جانب مختصين في المجال وينطلق سياسيا مازال صعيب خارج الطريق كان لابد أنه من أخطاء الحكومة أن تدستر أو ضروري دستر ما اسمه معناها المجلس الأعلى للتربية المجلس الأعلى التربية ضرورة حتى يجنب الجميع هذا ما تجربة سياسية في تونس هذا يمثل الشعب هذه مؤسسة مستقلة محايدة كما يمتع الانتخابات ولا غيرها تجمع من الخبراء وما شنو إلى آخره من هم مؤهلون لأن يديروا إصلاحا تربوي وبالتالي نخرج إذا كان عملنا هذا ما سنرسم خريطة طريق من المفروض أن تشارك مختلف الأطراف ويكون موجهها في نهاية الأمر نحن بعد ثورة وعملنا دستور فليكن يا أخي على الأقل عنا ما يجمع وبينه هو دستور أي فليكن إصلاح التربوي هذا متناغما مع مختلف المبادئ الواردة في الدستور منزل فيها الدستور يتحدث على الحوايج هذوما إذا كان عملنا اتفقنا حول المقاصد حول الأهداف الكبرى الهدف ماذا ننتظر من التلميذ ننتظر منه أن يكون عنده معارف مش عنده كان معارف برك توقير يحكوا على الامتحان بعد كل محور يعمل تقييم هذا معناه يقيم في التحصيل الدراسي يقيم في المعلومات ونحن محتاجين المواطن ومحتاجين الماهر محتاجين واحد سيشتغل ونحتاج الى واحد مبدع والى اخره. فلا بد ان تضبط هذا مجموعه اذا عندنا معارف عن مهارات لابد ان نزود بها التلميذ. عندنا لابد ان نزود ونكون معناها البرامج لا تركز على اتجاهات دي زاتيتود يسموه بالفرنسي يسموهم سافوار اتر وسافوار ديفينير. يزم ودين أهله باش يكون قادر على أنه يتأقلم مع المستقبل وعن المستجدات. هذه حوايج مشي معلومات ما تتصبش وإنما هي تؤهل يتربى عليها يتربى عليها من خلال السلوكات واللي قادر أن يتأقلم بالشكل هذا ما يكون صبادوري ينجم في المستقبل يتأقلم مع سوق الشغل ومع ما شنو إذا كان ضمن الأهداف هذوم بعدين باش نجم ما الذي يساعده على تحقيقه؟ ما هي المحتويات الدراسية والمناهج الدراسية التي تساعده على تحقيق ذلك؟ يلزمني منا برامج رسمية يلزمني كتب مدرسية وسائل ما شنو كذا نجز. ما هي ما هو كيف نهيكل كيف ما هو النظام التنظيم الإداري من المركزي حتى شنو هو التنظيم الإداري وكيف يهيكل إدارتي بشكل المؤسسات نتاعي بمختلف مستوياتها حتى تنجم تحقق ذلك. ما هي البنية الأساسية التي معنا لا أذكر بالله والبنية الأساسية تحدثنا عليها مس تجد بكرية دينا بقليل قبل كثيرا ورأيت طبقت في القصرين على الفكرة في مدرسة ابتدائية اسمها محمود المسعدي. أنا كنت نخدم قبلنا دينا راهو في المستقبل وقمش تبني مؤسسة تربوية ديما التصور الشامل حط له بلوم تاعها في نال قول المدرسة دي رأي المدرسة دي رأي حسب دراستي والتخطيط التربوي رأي يزمها ست على المدى البعيد بعد 10 سنين رأي يزمها 10 قاعات ويزمها بيرمونانس ويزمها مصحة ويزمها ما شنو كذا أعمل البلان كامل متاعها ثم بك ما تنجمش تنفذ ثم بعد ذلك ابدأ نفذ بالقاعة بالقاعة باش نتجنب وتو يجوا أولياء يبنوا قاعة ويجي الأخ يلسق فيها قاعة وعاد لفة قبلة وعاد لفة الظهر بحيث بيتصور بهذا الشكل في المستقبل على الأقل يضمن لنا لنا ثم رانا العلم ديما العلم شوفوا راهو عندنا علم كل قاعة قداش يهز من واحد كل واحد قداش يهز من متر مكعب من الهواء قداش معناها باش ينجم يعيش في أريحية والتباشير وما شنو هو كيفاش نجنبوا البوليسيون ثم ثم نحن عندنا أقسام عندها فيها 40% ونديروا الحقيقة إلى نختم رؤية استراتيجية بعيدة أصلحت حكيت ما نجمش الأسنان ما نجموش إذا بيزمنا خطة استراتيجية بعيدة المدى الاستعانة إلى جانب رجال التعليم معنا ما يكونوش زادة ياسر نرجسيين رجال التعليم يستعينون كذلك بغيرهم من الخبراء ومن الإداريين إداريين مش يحبوا هيكلوا ويحاوكموا الإدارة استعين أخويا بالأساس من الخريجين المعهد متاع الإدارة والإدارة لأنه اليوم الحقيقة كلامك صحيح لأنه حتى في صلب مؤسساتنا التربوية حتى في الإدارات ومعناها الإدارات الصغيرة الموجودة في حتى في البيروات اليوم رو نحكوا لازم فما إعادة هيكلة فما اليوم بيروات ما عندهاش دور فعال لحقيقة في المؤسسة هذيك الإدارة تاع المعهد مدير المعهد ولا مدير المدرسة هو بيداغوجي عليه أن ينسق على يزم يكون في المستقبل ثم كاتب عام ثم واحد إداري يسير يا أخي مدير المعهد تولها بالبيداغوجي والتنسيق والعلاقة بالإدارة أما إداريا مش تحوكم الإدارة متاعك. أنا شفت تجربة في فرنسا راهم يعينون مديرين تاع مؤسسة تربوية من خريجين لنا ونجحوا في ذلك نجاحا باهرا. نعطي كلمة سي نجيب لأنه الوقت الحقيقة يداهمنا. سي عمر حكى على إعادة تحديد ملامح خريج المدرسة في كلمتين وفي في نظام الامتحانات اللي عنا تو الزمن المدرسي هذا الكل هل يخلينا اليوم نحدو ملامح خريج المدرسة التونسية اليوم؟ لا قبل ما نجاوب سامحني في دقيقة سي نجيب الوقت بصراحة ما في زمن المشكل مش في الوقت المشكل نحكو على التعليم هذا هو راهو حبيت نعقب ساعة مش من نخليش تمر هكاك سامحوني راهو النقابة التعليم الثانوي ما هيش مقرر ما عنده حتى قرار باش تقرر يعني من عاوموش كيفانا تعويما كل واحد يتحمل مسؤوليته يعني المسؤول يتحمل مسؤوليته السيد الوزير يتحمل مسؤوليته هو اللي يخرج خارج القرارات الاستاذ ما عندوش باش يخرج حتى قرار كيفاش انت تقول سامحني كيفاش باش نعمو على المسؤولية احنا مشكلتنا في تونس تعميم المسؤولية نحدوا المسؤوليات كل واحد يتحمل مسؤوليته الاداري يتحمل مسؤوليته والوزير يتحمل مسؤوليته والاستاذ والمربي والمعلم يتحمل مسؤوليته ما تم كفانا تعميما للمسؤولية. أنا أقول في الأخير راو نحن محتاجين إلى سياسيين يديرونا يعني الشأن مع التربوي ويعطونا رؤية. نحن ما حشناش بالإصلاح اليوم غدوة حشتنا بعد أسبوع بعد شهر بعد 10 أيام بعد عامين بعد 200 سنة المهم يعطونا رؤية. المشكلة غياب الرؤية تعطيني النفق، اعطيني النفق وين يوفى في الاخر، اعطيني ضوء في اخر النفق، انا نمشي معاك ونصبر معاك. واحنا في جهه القاصرين انا ديما نحبش شخصا زاد نجم نصبر، لكن اعطونا حلول، اعطونا انا الناس، نقول الناس الموجودين توا على في في في في وزاره التربيه وفي الحكومه ما عندناش راي، ما شفناش من خلالهم حتى رؤيه واضحه تهزنا الى بر الامان. وان شاء الله يكون كلامي انا غلط الحقيقة. يعني نحن اليوم نحكو على بنحكو على الحوكمة، ما لازم فما في سلطة الإشراف فما قيادة تكون عندها من الرصانة ومن الموضوعية في التعامل مع الملفات الحقيقة، وخاصة نحكو على ملف حارق اللي هو التعليم. اليوم سيلنا المنصف في كلمتين. شو نقول لك أنا، ما عادش سميلي يذكر السياسيين ونحن في حاجة السياسيين، نقول لك يا صديقي لا ثقة لنا في السياسيين. السياسيون غرقوا في باب الحزبية الصغيرة وحكى بمنطق مفهوم السياسة، مش جميع السياسيين، السياسيين اللي عشنا معاهم السلطة، السياسيين الآخرين ما جربناهمش، نجربوهم ومن بعد نشوف نحكموا عليهم. أما التعويم سامحني ما نقصش عليك، أما زاد ما نعوموش المشكلة ماشي كل قاعد السفينة يتحمل. هو الحقيقة كلمة السياسة اليوم في تونس ولا تخدت ديما معنى نيجاتيف، علاش؟ لأنه هي السياسة، السياسة معناها هي مفهوم راقي راهو على الاخر، أما سوء استغلال السياسة اليوم كثير جدا راهو نقولوا السياسيين، مالا كيفاش نعملوا نحن؟ لا سامحني احنا هنا قاعدين نشرعوا الى قانون الغابة. لا لا شوف قلت قلت لازم السياسيين يعطونا رأي، ما قلتش انا ما انا ما انا قلت لازم السياسيين يعطونا رأي، مش السياسيين. السياسي عنده ميناء، عنده ميناء الرسانة شنو هو بالعربية معناها شنو السياسة عنا من لازم يكون عنده من الموضوعية ومن الحياد اللازم في تناول الملفات، هكاك باش نجم يكون سياسي ونجم يقوم بالخدمة بتاعه في منصبوسية منصف في كلمتين. في نهاية المطاف نقول انه حتى نخرج المدرسة من مأزق لابد انه نتجاوز كل الاشكالات الموجودة وكل التجاذبات الموجودة ونستعين بكافة الكفاءات، والكفاءات موجودة في كافة الاختصاصات بكل حيادية. نحاولوا أن نبحث عن مخارج لهذه المأزق اللي تردد فيه المدرسة التونسية. نفكر على بعيد، لا نتسرع، باعتبار أنه القول الفرنسي يقول لو طون دو لوديوكاسيون اي لون، راهو زمن التربية طويل، لازمنا نكونوا صبورين، لازمنا نخدم خطوة خطوة، لازمنا ما ننسفوش جهود بعضنا، تكون عندنا رؤية واضحة ومنهجية واضحة. نعمين في كلمة لأنه الحقيقة الوقت تصدع على في كلمة. عندي عمين كنت جيرز طال بكالوريوس نحن نعدي فيها أنا خير إن شاء الله يا ربي السنة تحسن النتيجة نتاع بكالوريوس والله إن شاء الله. سي عمار في كلمة. المدرسة التونسية في حاجة إلى إعادة تأهيل في نطاق الحكومة، إعادة تأهيل مختلف الأطراف الفاعلين فيها. راهو التكوين متأثر، راهو أكيد وأكيد جدا، لأن القضية مش عن إمكانيات وعن الناس، يكفي أنه معناها إعادة ريورغانيزاسيون، إعادة الهيكل والتنظيم بشكل محاكم، وسنحقق بحول الله. هذا هو لأن الوقت خسرنا. سي نجيب مثالش كلمة. أنا كلمة نتوجه بها لتلامذتي وتلامذة معناتها ولاد قصري كل، العمل العمل العمل. مهما كان تحدثنا أنا نحثكم على العمل وعلى الدراسة، راهو مهما كان يلزمنا نتحدوا صعوبات ننجحوا مع بعض إن شاء الله. هذا هو المطلوب منا اليوم. الإصلاح سيفخي هو باش يكون على المدى البعيد، أما إن شاء الله تكون عندنا رؤية واضحة واستراتيجية الحقيقة واضحة تخلي المدرسة التونسية تسترجع روحها. ميرسي بوكو سي منصف القاسمي المدير، يعني باش نغلط تو في التيتخ نتاعك طويل برشا، مثالش قول لي التيتخ نتاعك المدير المساعد بالمندوبية الجهوية للتربية. نعمين محمدي معلم بمدرسة 2 مارس حاسي الفريد، سي عمر بناني متفقد عام للتربية، سي نجيب حليمي أستاذ وعضو نقابة التعليم الثانوي. ميرسي لكم مستمعينا اللي سمعتونا على 100.2 وعلى 3W.fm.an. كان معكم ساهم زرقي في الأعداد، هيثم قهري في الإخراج، هذه بسمة غرسالي تقول لكم إن شاء الله نهاركم مش نهاركم زين، تصبح على خير، نتقابلوا الجمعة الجاية. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القصرين وما جاورها.